الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دي آية محورية جدا في التعليق، يعني آية محورية جدا في التعليق وآية محورية جدا في السورة ككل، يعني لأن في الحقيقة أنت لما تيجي تبص كده، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أبرز الزينة دي إيه؟ طيب، زينة للناس حب الشهوات من الإيه؟ من النساء، أيوة، والبنين، والقناطير المقنطرة، الذهب والفضة، خيل المسومة، هم ملوا بنون في الآخر. يعني ده بيجمع كل الزينة اللي في الأرض. يعني المال والبنون ده جماع لكل زينة الأرض أصلا. بس هو الإنسان أصلا هو الزينة فين؟ يعني بنون دول جايبهم إيه؟ جايبهم بالتليجرام؟ هو كده في نساء متجوز خلاص. بالعكس، المرأة مثلا اللي بتنجب تكون غير المرأة اللي مش بتنجب، تمام؟ يعني حتى في طلب الرجل لها وفي حظوتها عنده وفي اهتمامه بيها خلاص. ف ده البنون، جاب بقى النساء ومش ما يتعلق بيه، والمال كل الباقي بقى، كل الباقي ده بقى خلاص مال. فهو ده جماع للزينة. يعني هو الزينة ممكن تلخصها انت في اخر انها كده، يا اما بشر يا اما ايه، يا اما اموال. بس يعني هي انت هو الزينه كده في الاخر، حاجات حول الانسان او ما حول الانسان. بس هو ايه تاني؟ ايه تاني يعني مزين في عين الانسان؟ مزين في عينه ابنه. ابنه يبقى لذلك يبقى زي سبحان الله الشريعه او القران والوحي، ما اعتبروا المال فتنه، اعتبروا الزوج والولد فتنه. هم مشتركين في نفس الايه، هي نفس القصه بالظبط. يعني هي هو ده فتنه وده فتنه، عادي خالص، ان ده زينه وده ايه؟ وده زينه، دي زهره ودي زهره، هي واحد مش مختلفه. الله المستعان. عشان كده بقول لها محوريه، ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم ايه؟ احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فيمكن الايه كمان بتقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإيه الزينة دي بقى؟ يعني مالها؟ يعني الزينة هتروح فين؟ أنت الآيات اللي قبلها قالت بقى خلاص. يعني لما ربنا عز وجل تكلم عن الإيه؟ عن النبات والأرض وبتاع والزينة، وشوف فالمفروض كلمة زينة ما عادتش إيه؟ تبهرك. يعني كلمة زينة بقيت أنت عارف آخرها فيها إيه؟ الأول عارف أنت، زي مثلا بعض الكلمات الضخمة اللي كنت بتسمعها، المجلس المش عارف ايه، وتفاجئ ان المجلس ده 3.5 خلاص. فما عادش الكلمه بايه؟ بتبهرك. واحنا مش عارف كياننا المش عارف ايه اللي موجود، وتيجي تبص على الكيان بقى على الارض تلاقي ايه؟ 3.5 في الاخر. فما عادتش الكلمه بتاعت كيان مش عارف ايه بيبهرك، ما عادتش كلمه مش عارف الايه كده بتبهرك، مش عارف الايه الفلاني بيبهرك، ما عادتش بتبهرك. يعني انت خلاص عرفت ايه؟ يعني تبدت الحقائق، تبدت الحقائق، فما عاد الكلام ده يبهره. فالإنسان برضه لما يعرف الدنيا على حقيقتها، ما عادت هذه الزينة تبهره. بالعكس، كلمة زينة بالنسبة له يعني وجع دماغ. يعني ممكن في مرحلة ما اللي هو مش فاهم فيها بيرغب في زينة الدنيا بقى واللي فيها، ويرغب في العربيات ومش عارف في إيه، وفي الأموال وفي البنين وفي النساء، يعني يرغب بقى. لكن لما شاف آخرتها عارف بقى ان ايه؟ ان الباقيات انها زينه ما تستحق اصلا الانسان يقعد يضيع فيها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، تمام؟ ولذلك الباقيات الصالحات، يشوف ربنا في مقابل ان دي زينه وصف ان دي ايه؟ باقيه. لان اسوأ ما في الزينه انها لا تبقى اصلا. يعني اسوأ ما في الزينه انها لا تبقى. يعني ما دايما اغلب الملذات بتاعت الدنيا مشكلتها انها بتايه؟ بتخلص، بتزول. يعني ده ولذلك من يعني من اعظم الحاجات اللي مثلا ترغم الناس في الجنه ان فيها خلود خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هنا، تمام؟ في حين ان انت في الزينه انت ايه، اولا لا هي بتدوم، وانت لو دامت تبقى عامل ايه؟ زهقان منها. ادعو لنا ربك يعني خلاص بقى، عايز فول وعدس وبصل وبصاره وحاجات بتاع، زهق بقى من المن والسلوى والكلام ده. فعلا هي ملذات الارض كده، دي حقيقه ملذات الارض، ان انت قعدت فيها تبقى عايز تعمل ايه؟ تتحول عنها. ما فيش حاجه اسمها، بص ما فيش حاجه اسمها، يقول لك اقسم بالله لو طول العمر كذا، والله كذاب، عشان هو اصلا مش طول العمر ايه يعني، دي الحاله دي ما حصلتش ان انا لا، يقول لك والله العظيم ابدا انا لو طول العمر مش عارف قاعد في جناين عمري ما ازهق ابدا، هيزهق بقى، فاهمني؟ هيزهق بقى. لا والله فعلا حاجات كتير يعني، بس سواء ممكن حد ما يكونش دماغه في قصه الاكل يعني، ممكن يكون حد، كل حد ليه حاجه مثلا، ممكن يكون هو بيحب ايه. فزي ولد صغير بيقول لامه ايه، بيقول لها ماما انا عايز حته لحمه ولا ما بتخلصش، بتاع زي اللي زي بتاعت بابا، عشان هو بيخلص وهو لسه بايه بياكل، فيقول لك حتى ما تخلص. فانت صغير بتبقى عندك اللذات انت اللي بيكدرها انها لا تدوم يعني، ولو دامت زهقان منها عايز تتحول عنها. انما الجنه خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، مش عايز تتحول عنها خالص، بالعكس كل يوم ازداد تعلقا بها وحبا لها واشتياقا. طيب والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني هي خير عند ربك، هذه خير الانسان، خير بقى من كل الوجوه. وبس مجرد اصلا كلمه عند ربك دي يعني اصلا هي تشوق الانسان ان الباقيات الصالحات دي تبقى عند مين؟ عند ربنا. فالانسان بقى يعني عقله يذهب كل مذهب في ايه؟ في شكران الرب سبحانه وبحمده، وفي حسن اثابته لعبده، خلاص؟ يعني يشوف عقله يذهب كل مذهب كده في شكران الرب سبحانه وبحمده وفي حسن اثابته لعبده، ان هو يتخيل كده بقى الرب سبحانه وتعالى لما يثيب ازاي؟ كيف هو احسانه؟ كيف هي اثابته؟ كيف هو شكرانه سبحانه وبحمده؟ فخير عند ربك ثوابا وخير امل، يعني إثابة بقى ده أبقى الإنسان. الدنيا أنت هتثاب بها إيه؟ يعني إيه اللي هتثابه بالدنيا؟ يعني أغلب ملذات الدنيا زي ما قلنا مكدرة، وقد يصاب المرء من جرائها بغم وهم وخير أملا، يعني هو ده بقى اللي يؤمل، ماشي؟ هو ده اللي يستحق إن الإنسان إيه؟ يؤمل فيه. ولذلك أنا كل يوم الحقيقة أزداد يقين في هذا التصور صراحة، إن الإنسان يعني إيه؟ لا أمان إلا مع الرحمة. إن الأمل أنت تأمل في مين؟ تطمع في مين؟ تطمع في إيه؟ في اللي عند ربنا بس. خلاص، ورزق ربك خير وأبقى. تمام؟ يعني إن الإنسان يبقى فعلاً إيه؟ يعني ربنا يقول إيه؟ واسألوا الله من فضله. طب دي امتى دي؟ واسأل الله من فضله دي. الآية دي فين يعني؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بقى. عشان صحصحه بس، يعني هي دي جاية فين؟ في معرض ايه؟ تمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلاص؟ إلا أنت دلوقتي تتمنى، انت عمال تطمع في اللي ايه؟ في اللي زي اللي عند ده واللي زي اللي عند ده واللي زي اللي عند ده. للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا، واسالوا الله من ايه؟ يعني انت لما تامل في الله، ما تاملش في الايه؟ في البشر، ولا تامل حتى في نفسك انها ممكن تبلغك اصلا حاجه. الامل فقط في الله سبحانه وبحمده. فهو الانسان انا بقول زي ما بقول لا امان ولا اطمئنان الا مع الله سبحانه وتعالى، الا مع الرحمن سبحانه وبحمده، ان انت يبقى املك في ربنا فقط، اللي تؤمل فيه واللي تتوقع منه واللي تبقى منتظر منه هو ربنا، واللي تطمع فيما عنده هو الله. انما البشر لا، ولذلك اصلا المعادله شوفوا مقلوبه تمام. يقول له ايه؟ يقول له دلني على عمل إذا عملته يحبني الله ويحبني الناس. أنا عايز ربنا يحبني وعايز الناس يحبوني. طيب فشوف قال حاجتين عكس بعض. قال له اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. يعني الناس العكس، انت ما تطمع في ايه فيهم لا ما يحبكش، يعني لا تسأل الناس شيء. اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. طب ربنا، طب ايه اذهب في الدنيا دي؟ يعني ارغب فيما عند الله. ماشي، ارغب فيما عند الله يحبك الله. واذهب في الحقيرة الفانية دي، تتعلقش بالحقيرة الفانية، ارغب فيما عند الله سبحانه وبحمد. بس شوف ليه عكس الصورة تماما. تمام، انت يعني حتى ولذلك شاول تسألنا بني ادم حاجة مثل الذي ابوابه لا تحجب، الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضبه. فانت قدام يعني شوف صورة عكسية تماما. انت بتعمل ايه؟ بترغب في اللي مين؟ مستني من مين؟ منتظر من مين؟ ولذلك اصلا اغلب الحاجات اللي بتحزننا وبتنكد علينا في الدنيا ايه؟ نحب ننتظر من الناس حاجة. تلاقي واحد متضايق، ليه؟ ما سألتش علي، مالك؟ كنت عيان وما سألتش علي. بقى كان بيعامله كويس وبدأ يقول لك ايه، لا لا بقى انا بص يا عم ايه، انا شكلي كنت عاطي الاخ ده، قلت له انا كنت عاطي الاخت دي حجم اكتر من لازم. ليه؟ ما وقفتش معايا في الموقف الفلاني، ما عملتش كذا، انا كنت منتظر لما كذا، واول ما هقول لها مش عارف ابني ولا بنتي ولا عندي ولا فيه، اول ما هتعرف بس من بره هتعمل ايه، هتقلب الدنيا بقى وبتاعه. بس طلعت صدمة، طلعت ما تنظرش حاجة من حد، مش حاجة اسمها. وده اكبر من اكبر مشاكلنا مع الناس في البيوت. حتى انت راجع من البيت منتظر ايه؟ ان مراتك بقى تعمل وتودي وتجيب ومش عارف ايه، بلاش. انت متضايق منتظر انها تقدر انك ايه؟ متضايق، تتحملك والمفروض تعملي، منتظرش حاجه من حد. يعني انت وطن نفسك ان انت ما تستناش حاجه من حد اصلا. ما هي القصه كده. انت اعمل اللي عليك، يعطونا كل الذي عليهم ويسأل الله الذي له. انما اصلا جزء كبير من مشاكلنا الانتظار، ننتظر من اللي قدامنا ده ايه، انت مش عارف ايه والمفروض وكان كذا. بصراحة انا زعلان من الدكتور. ليه؟ والله كان المفروض لما مش عارف ايه يعمل ايه. يعني انت تنتظر مني ليه؟ فاهم قصدي؟ والله زعلان، كان المفروض يعرف ان انا كذا. ليه انتظر منك؟ ما مش يعني انت مش يعني ايه، هو انا بتعامل معاك عايز مصلحة؟ هو انا هو المفروض يعني ان الحب في الله ده لا يزيد بالعطاء ولا يقل بالجفاء، ملوش دعوه ولا بعطاء ولا بايه ولا بجفاء خالص، بالعكس. يعني الانسان فيه بيبقى يعطي ولا ياخذ، يعطي ولا ياخذ، يعطي ولا ياخذ. يعني يمكن ما ياخدش عشان ما يكدرش قلبه اصلا، ما يكدرش نفسه. يعني اقصد مثلا استقرار مفهوم زي كده، انك ما تنتظرش حاجه. اذا فيما عند الناس، يبقى انت مش قاعد منتظر من ابنك بقى واحده مثلا ايه، وانا كنت متوقع ان ابني يعمل. يعني معلش بعض الفضلاء او الفضليات عليه مثلا زعل مني مثلا في موقف، يعني مش مساله انتظر، يعني الحمد لله واحد مثلا عنده فيه يعني ايه، انا عنده فيه عذره يعني. بس ايه، والله انا مش مثلا زعلان بالدكتور. ليه؟ اصل انا والله قلت له مش عارف خلي بالك من ابني شويه مش عارف في كذا، بس هو ايه ما سالش. بس انا قلت له مش عارف، بعت له التليفون مش عارف بتاع واحده صاحبه صاحبتي كانت المفروض ابنها مش عارف ايه. طب يعني بس هو ما سالش، فانا صراحه متضايقه وزعلانه وما بي يعني ما هو يعني مبدئيا يعني هو مين قال الواحد لسه ممكن ما يكونش سال؟ مين قال الواحد ممكن ما يكونش اهتم؟ مين قال الواحد ممكن ما يكونش، مين قال برضو ان يعني الواحد ما يكونش خد محاولة؟ مين قال ان هو انا طالما انت قلت لي اتدخل هتدخل، يعني يبقى المناسب ان اتدخل؟ ممكن شايف ان مش مناسب ان اتدخل اصلا. مين يعني، ولو افترضنا جدلا ان الكلام ده حتى حصل يعني فرضا، يعني خلاص انا ما عملتش كده، خلاص بقى احنا مش هن هو يعني ايوه اكيد الانسان لما يكون الحد ليه عنده مكانه بينتظر منه ان هو ايه، يعني يكون على يعني تصرفه على قدر المكانه اللي هو بيوضعها له يعني. بس ان احنا عندنا خلل برضه في دي، ان احنا ايه متوقع ان احنا رابطينها، يعني بما ان انا حد ليه عندي مكانه فلازم يعمل تصرفات تتوائم مع الايه، مع المكانه دي. انا بعزه جدا وبحترمه جدا وببذله جدا، هو لابد انه يعمل ايه، يعمل نفس الكلام. يبقى انت كده انت منتظر اللي انا اعمله، يعني انت مش بتعمله لله ولا بتعمله عشان انت عايز تعمله كده، لا انت منتظر الايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاه يا جماعه، في صله الرحم، لما النبي يقول ليس الوصل بالمكافئ ولكن الوصل الذي قطعت رحمه وصلها، يعني هو في اتجاه ملوش دعوه باللي هم بيعملوه اصلا، لدرجه ان هم بيقطعوا. لدرجه ان يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لي رحما اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي، يعني قال ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل، يعني انت مش ولا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. فهي الفكره انت مش ايه؟ يا دايما اتعامل مع الطرف يا جماعه، نتعامل بنفسيه ادي ومش بتاخد، ادي ومش بتاخد. تمام؟ طب مش باخد دي اجيبها ازاي؟ ما الحمد لله عادي لما بتهرب ده ما باخدش. لا انت منتظر في داخلك، ما تنتظرش حاجه من حد. طب لما ما انتظرش فتيجي الحاجه اتبسط بيها جدا، ابقى سعيد واخر رواق. والله العظيم يمكن انا في يعني في اخر سنوات من حياتي لما راح بدا كده قلبه استريح. ما بقاش ايه؟ يعني ممكن بقى الاول مثلا كنت اقول ايه، طب ما انا مش عارف كذا وحصل لي كذا. الاول مثلا كنت ناس اصحابي الواحد كان من عادته ان هو يعني يحب، يعني مش زي دلوقتي خالص، يعني كنت حاجه مختلفه يعني. المهم يعني الواحد يحب بقى الاجتماعيات، متربي في ريف برضه، الناس يعني الحمد لله الريف فيه الحاجات دي جميله جدا اكتر من احنا، حتى كنا بنقعد اصلا نعايب على بتوع المدينه دول يقول لك تقابله مش عارف الندله، يعني كانت بتبقى حاضره في بتوع المدن وكده الكلام ده. فعادي يعني الوضع اللي هو الان. فكنت مثلا ايه ازعل بقى، طب ما انا مش عارف عيد او مش عارف ان عندي عيد، طب ما اسالش وانا مش عارف ايه. فبدات احس ان هو برضو نفس الجو بتاع ايه اللي هو تديني واديك يعني اخدها، اللي هو مثلا ايه زي ما كنت اكلم واحد عن الجنازه مثلا اقول له، يعني بعض الناس للاسف كان جنازة واحد من يعني من الناس اللي اعزهم جدا، كنت اقول له معلش ما تزعلش مني، سيبك من الجو اللي ملوش لازمه ده، يعني ثلاث ارباع اللي جايين الجنازه جايين مجامله، وممكن ما حدش فيهم يفتكر يدعي له ولا ما يدعيلوش، وممكن يقول اهو غار استريحنا منه ده كان ليه عنده مش عارف ايه ولا كان بيعمل فيها كذا. معلش بقى عايزين نركز في الناس اللي ممكن تنفعه، يعني ركز بقى في الناس اللي ممكن تنفعه دلوقتي، سيبك من الجو ده لان يعني ثلاث ارباعهم جايين ايه مجامله، عشان احنا لما حصل عندي حاجه في الحاجه وخلاص، ما تركزش بقى في القصه دي. فهو الواحد اكتشف مثلا ان كتير من التصرفات هي ايه، هي مجامله. ولذلك والله بنبهكم كده جدا جدا، يعني معلش انت ممكن مثلا تيجي ايه انا عيان تيجي تزورني عشان محروج من الدكتور، لا ما معلش يعني ما تجيش، ما تضيعش وقتك وتفضل وقتك اصلا، ما تنفقش، ما تعملش، ما توديش، واحنا عندنا وقت كتير وجهد كتير لا يعني انت حاجه مالكش فيها نيه ونيتك حاضره ما تعملهاش. يعني انا اخ صراحه يعني الحمد لله مثلا في ابواب خير احب اشارك فيها، بس اخ مثلا بعت كلمني على باب خير، انا الباب ده يعني عارف ان انا هشارك فيه ايه، يعني مش لاغراض اخرى، يعني ممكن تكون ايه عادي الشيطان يركبها لي في ذهني عشان صوره الدعوه ومش صوره الدعوه ويقولوا عليكم وما يقولوش عليكم والحوارات دي، يعني عادي ممكن البس لها ايه اي يعني الجلاليب كتير خلاص يعني. بس لا مش عمال احجم ومش متحمس وقافل والكلام ده كله خالص، واقول مش مشكله قول عليا، بس انا ما ايه يعني ما احطش نفسي في وضع ان انا لا انا مش يعني لما مثلا بدانا في الجمعيه وبدانا نعمل قوافل مش قوافل، فوالدي يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابني يعني المفروض انت اول خير فيك يبان لبلدك، يعني انت يعني ده مش عارف مين ومين ومين شغال بس في جمعيه خيريه وعنده مش عارف بعض علاقات مش عارف بالدكتور مين، جاء وعملوا قافله وزيطه وابوك كان واقف مش عارف عامل ايه وامه مش عارف ايه. قلت له انا ما بعرفش اعمل الكلام ده، انا مش شايف البلد دي محتاجه، شايف في بلد تانية محتاجه اكتر مني، مش هعرف اعمل كده. فانا بقول لنفسي انا هقعد امرمط نفسي ومرمط الناس عشان في الاخير انا رايح ايه، مجامله؟ ما اعرفش يعني انا هضيع عمري ووقتي وجهدي ليه اصلا؟ ايه لازمته؟ فمعلش يعني اللي يخبط دماغه في الحيط يخبط دماغه في الحيط، واللي يعمل كذا يعمل كذا. انت حاجه شايف ان انت مش هينفع تعملها وما بتعملهاش كويس، مش تعملها لله، وحاجه انت مالكش فيها، ما تقعدش بقى ضيعتك فيها تقول لي مجامله لفلان ولا علان. انت عندك حاجه مهمه؟ لا اصل عشان مثلا فلانه ما تزعلش، وعشان فلان مش عارف ايه. معلش في نصوص برضه احنا بنفهمها او في حاجات يقول لك يا اخي معلش وادخال السرور عليه. انت رايح لله ولا رايح عشان ما يبقاش شكلك وحش؟ انت مش رايح لادخال السرور عليه، انت رايح عشان ما يبقاش شكلك وحش. ما هو انت لازم تبقى يعني، انما والله بقى الحمد لله انت عادي وهو راح زي ما راح، وعندك طولها زي عرضها، قال عليك ولا ما قالش مش فارقه، بس انت رايح فعلا عايز تعمل ايه؟ قعدتك معاها تسره، روح. دخلتك عليها ايه؟ هتسعده، روح. التصرف الفلاني ده هيعمله، انما بقى اللي هو هياكل وشه وما ياكلش وشه وهيعمل مش عارف، لا اصل هو ليه عليا كذا، ماشي ليه عليك وروح رد رد براحتك. يعني عادي، هو الصح ان الانسان لا يجعل لاحد عليه يدا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد له علينا يد الا وكافأناه بها. الا ابا بكر. في ناس طبعا انت رحت اتشلت اتهبت ما تعرفش ايه ترد ايديهم ابدا يعني خلاص. وخصوصا الايادي المتعلقه بالدين او التعليم، دي ايادي ما بتترد، ما تعرفش ايه، او مش ما يعني ايه. في ناس حقوقهم مثلا: لا يجزي والد ولدا، لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيعتقه. يعني انا حتى يمكن اوصي نفسي واوصيكم بايه؟ بان احنا نسعى في ان مثلا ابائنا وامهاتنا يحجوا او يعتمروا على حسابنا. انا كنت اقول لنفسي ايه؟ اهو عتيق. يعني تعملوا الحاجات اللي هي ايه؟ الواحد بيقول لنفسي حتى ودم من باب البر الا ان يجده مملوكا في ايه؟ فيعتقه. كنت اقول لنفسي كده يمكن انا مثلا لما ربنا يعتقه خلاص كده ايه؟ يعني فانا يعني اكون اسهمت في دي، يمكن اكون ايه؟ وفيته بعض حق. تمام؟ ف يعني في حاجه، في ناس في حاجات انت ما ايه؟ ما هتعرفش خالص، يعني هتجيبها يمين هتجيبها شمال، في ناس سابقاك بمسافات في احسانهم ليك انت مش ملاحق اصلا على ايه يعني على احسانهم مش احسان. يعني الحمد لله مثلا انا يعني ممكن في ناس الواحد بيحبهم ويحسنوا الواحد وكده، فلما يجي مثلا حد يقول لي امي تقول لي مش عاوز زوجتي طب مش عارف ايه والمفروض وكان كذا، اقول لا. يعني انا الناس دي لو بتعامل معاها الكلام ده يبقى انا ما لهمش لازم اتعامل معاهم اصلا. لا انا ممكن عادي، ممكن اروح مثلا مش عارف ازور واحد مش عارف صاحبي مراته خلفت بعد 6 شهور، ولا الواد ممكن يتجوز ولا بتاعي بقى قرب يتجوز وراح مش عارف بارك له على الطهار. يعني حاجه ما بس مش ايه يعني، عارف ان انت قدام حد ما هي ايه، ما الحمد لله رب العالمين، مش اللي هو الكلام ده هيزود عنده ولا هينقص عنده. وانت لو الكلام ده انتظرته يبقى فيه مشكله. ده مش معناه ان انا اكون مش ذوق وما راعيش. انا برضو لازلت زي ما بقول امبارح دايما، انا اغلب كلامي محدش هيفهمه كويس الا لما يحدد الجهه اللي انا بكلمها. انا ما بكلمش واحد، انا بكلمكش انت تعمل ايه مع الناس. انا قلت لك الاصل انك تدي وما تاخدش، الاصل ان انت تحسن، الاصل ان انت تفعل، الاصل ان انت تكون فعلا ذوق وتراعي الناس جدا وتعمل وتبذل حتى للمسلم غير المسلم، يعني فاهم؟ مش لاخوانك بس، يعني الاصل ان انت فعلا تقف وتعمل وكل حاجه، والواحد فعلا يعني ده شيء محبب لقلب الانسان من سعادات الدنيا صراحه. يعني المواساه دي من من من من اللحظات السعيده جدا في الدنيا، من اسعد لحظات الانسان في الدنيا المواساه. يعني انا شخصيا مثلا لو اني واسيت حد احيانا مثلا بمكالمه، او باني خففت عنه وجع، او اني مثلا قلت كلمه نفع الله بها، او مش عارف وقفت موقف مش عارف كان سبب في، ببقى سعيد جدا جدا. يعني انا بالنسبه يعني واعتقد انها بالنسبه للناس كلها المواساه دي من اسعد اللحظات اللي تمر عليك، لما تجد ان انت الله سبحانه وتعالى سببك في ان تواسي احدا. يعني بس انا بتكلم على الجهه الثانيه، اللي انا بقى انا بنتظر ايه؟ ما انتظرش من اي حد اي حاجه خالص، واحمل الامور على احسن محاملها. يعني انا لا يعني، وانا مثلا اذكر ان انا في موقف، يعني واحد من الناس اللي بحبهم جدا جدا يعني مقربين جدا مني، ففي موقف يعني كان عنده زي مشكله اسريه، فانا المشكله يعني انا باخد وقت احيانا عشان افكر، فانا عمال افكر. طب انا برضو صراحه يعني ما بحبش الجو اللي هو ايه، مثلا انا عرفت النهارده مثلا ان الشيخ كامل بينه وبين الدكتور اسامه مثلا مشكله، ربنا يعافيه. فانا ما فيش حاجه اسمها اروح اقعد احل المشكله، لا انا لازم ابقى باني تصور قبل ما ايه، يعني انا رايح اعمل ايه يعني، فاهم؟ لازم دي تبقى ايه، تبقى حاضره يعني، رايح لا اقول ان اللي عمل المشكله هو كذا كذا، وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، رايح اقول يعني لازم انا شخصيا بقعد افكر قبل ما ايه ما اروح. ولذلك ان في مثلا في اوقات ممكن اقعد اسمع بره لشويه فتره وبعدين ايه اروح. فانا شخصيا بحب ابقى رايح على ايه، على حاجه مصلي عليها وداعي ربنا عليها وكذا، ان ربنا ييسر الواحد الخير، الا بقى ان يجد شيء، بس رايح على ايه، على حاجه، على يعني لدرجه عذرا. انا مش عايز اقول لك بقى الناس لما بروح حل مشكله، انا زي اللي ببقى مخطط خطه كده، هعمل كذا وبعدين هاجي مزعق، وبعد ما ازعق ههدى، وبعد ما اهدى هعمل، حاطط في ايه. لا صراحه والله انا من عادتي بعمل كده. في سيناريو عندي في دماغي للي هيتم، بس المهم في دماغي حاجه، مش رايح اقعد نسمعكم بقى اللي عارفين اللي هو وجع القلب بتاع اغلب المشاكل اللي محدش بيحل حاجه في اي حاجه. قولي بقى وبعدين بقى طب نعمل ايه، ويقومهم على بعض ويمشي. وبالظبط، واللي الحن بحجته ممكن ايه، لا ده انا اصلا كنت ممكن معذره مثلا مشكله من اخ واخت اسال عليها مثلا واحده صاحبتها، اوز عليها اخت اقول لها كلميها كده شوفيها كده هتتكلم تقولي على جوزها، عشان ما اعرف الدماغ دي اروح بقى اديها على دماغها. فعلا يعني انا في حاجات ايه، انت لازم الاول ما تروحش مثلا انت رايح كده فانا صراحه من عادتي كده ان انا مثلا ممكن اقعد افكر، واقعد افكر بقى في الموقف اللي انا هبنيه، اللي انا يعني شايف ان هو يرضي الله، يعني المفروض انا هبقى حكم، مش دايما يعني هخش يعني معذره، مش دايما في قصه واحد ومثلا ومراته متخانقين دايما هخش اقول لهم الصلح، يعني الصلح دي بقولها كتير، بس في وقت اقول له لا انت لازم تطلقها، يعني عادي اقول له ده رايي، وممكن تبقى هي قاعده دي ملهاش الا الطلاق، طلقها مشيها وهي قاعده كده في وشها، لان هي فعلا ايه، لا ما انت مش يعني في حاجات انت خلاص ممكن تبقى شرعا بني. يعني انا مره اخ بيقول لي ايه، بيقول لي ده انا كنت دكتور هكلمك وبتاع ومشكله ومش مشكله ومش عارف ايه، بقول له ايه اللي حصل، بيقول لي يا سنه ده انا مراتي حصلت مشكله ومشكله كبيره كده شويه، بقول له ايه اللي حصل يعني، قال لي انا مش عارف مشكله يا عم، قول لي ايه اللي حصل، قال لي كنت انا مش عارف بنتخانق وبتاع واحنا مش متوافقين مع بعض، ماشي وبعدين كانت في خناقه كده وكان اهلي موجودين، وانا قالت لي انت حمار، وانا شوف يعني هو ايه، وقالت لي انت حمار، وانا والله بقى سعيت وبتاع، قلت له سعيت ارجع وارجع ورا كده، ارجع تعالى تعالى ورا، ايوه سيبك من القصه دي، اقف عند حمار دي، والله العظيم اقف عند حمار دي، وانت عملت ايه بقى؟ قال لي جريت على المطبخ وجيت جايب السكين، وبعدين عملت ايه؟ قال لي قعدت اجري وراها بالسكينه ومش عارف ايه، وما ما خبطتش اي خبطه، اي حاجه، اي حاجه خالص، ما فيش اي حاجه، قال لي خسار، طيب مش مشكله، طيب طلقتها امتى؟ قال لي لا لسه ما اتطلقتش، قلت له انت بمشي من قدام. يعني في حاجات انت ايه، ما هو ما انا مش بقول بقى ان هو يقتلها، بس انا عايز اوصل له فكره ايه، يعني ده جاي اصلا بيكلمني في الصلح، وما الصلح قال له يا حمار، ده انا اخلع اللي في دماغه واديله على دماغه، امشي يلا خلاص بقى، ما تقوليش مش عارف ايه، وانا معلش برضو مش مع الشيخ اللي يقول ايه لا طالما عايش اهو عايش، لا مش اهو عايش، لان ده اصلا بيأذي اجيال بعد كده، بيطلع بنت بتقول لجوزها يا حمار عادي، ما هي عماله امها تقول لابوها يا حمار وهو ايه وبتتفرج وكده، القصه دي عاد بيطلع واد، بيطلع حمار جديد. ايوه يعني ما عادش، لا فانا مش شايف صراحه، لا مع السلامه امشي، ان في حاجز ما ايه ما يعني ما يتكسرش، هو اصلا في ما هو ما بص انت ما هو ما يطلقش ما يطلقش، ده تقول له دي تتطلق، فاهم؟ وبقى يطلق ما يطلقش، يعمل ما يودي، ده حر، بص، هو الوحي كده. هو لما ربنا هدد، مش هدد، لما ربنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم او سمح له انه يطلق امهات المؤمنين، كان بناء على ايه في القصه بتاعت اكلت مغافير؟ على ايه يعني ده؟ على ايه؟ لا طبعا على تعدي حد الادب في ايه، في تعامل مع زوج. ما تقوليش النبي هنا، لان لو مع نبي يبقى كفره القضية. لو كانت مع نبي، يعني لو كان ربنا حاسبهم عليها ان هم تعدي حد ادب مع نبي، كانوا ايه؟ كفروا. لا ده هو ده، عشان تحدي ادب مع حد ادب مع ايه؟ مع زوج، طلقهم عادي خالص، مفيش اي مشكلة خالص، مفيش مشاكل، طلق. فيعني في حاجات ايه، لا ما انت ما تقعدش بقى تبنيني على الرأي وتقول لي الدماغ ومش الدماغ وخلي البيوت عايشة ومش عايشة وبتاع. لا ما تقوليش عايشة ومش عايشة، فاهمني؟ ايوه لا خلصانه يعني، مش وهم خيره النساء، يعني هم خيره النساء اللي موجوده يعني. وفي حاجات برضه لما تحصل الموضوع خلص، بيبقى خلص. ما هو انت بقى ما تقوليش يعني ايه، ما علينا يعني. المهم يعني، فانا يعني من عادتي صراحه بحب افكر في المشكله، انا ايه الراي اللي هاخده يعني. لما حد يقول لي رايك، رايك ايه؟ اصلي استخاره، وقال احد مثلا يحاول كده يستهدي الوحي، يدور في دماغه على ايه، طب الحدث اللي شبه كده النبي عمل فيه ايه، طب الموقف اللي زي كده ممكن نتصرف فيه ازاي كده يعني. فانا يعني كان المشكله يعني تخص اخه كده، فهو طيب عرفت عن المشكله وعملت شويه استقصيت كده، شويه استقصيه، وبدات يعني ابني تصور معايا في دماغي. بس اسمعوا بقى، قول ماشي، قال تمام. فجيت انا ايه بعد ما سمعته، قلت طب خلاص احنا هنسيب الموضوع شويه. برضو انا في اوقات كتيره ببقى شايف ان الصح ان الموضوع ايه، يتساب كده شهرين، هو يتادب وهي تتادب. لو يعني هما الايه يعني، هو بيبقى شايف انها ملاش اي لازمه في البيت ومنكد عليا، ده نفسيتي استريحت لما مشت. طيب نفسيته استريحت، وبعد كده بقى لبسه وسخ، والجوع عمال يقرصه كل شويه، والبيت مش عارف بقى معفن، والصراصير طالع عليه وهو نايم. ده حاجات بس بسيطه قوي، حاجات بسيطة خالص يعني. ما بتكلمش بقى في ايه، في حتة بقى انسان موجود وكذا وممكن يشوفها بتصلي يكون في خير يعني. في حاجات احنا مش ايه يعني، مش هنستشعرها لما يعني. فسيبه شوية كده، هو يقول لك لا انا كده مستريح وسلطان زماني ومش عارف ايه وتمام ورئيس جمهورية نفسي. سيبه شوية، وهي بقى سيبها شوية، تقعد بقى عند بيت ابوها تتعلم الادب، وتعرف ان الله حق، وامها كل شوية ايه يا بنت روح، طب ما فيش مش عارف ايه كذا. طبعا بقى الامهات بيبقى ايه يعني، هتموت وتروحها لدرجه لو تعرف تشيلها كده وتجري معاها وترميها. ليه ليه ليه ليه؟ مش عايز حد يتكلم عليها، مش البت خالص والجو ده، لا مش عايز حد يتكلم عليها، ان بناتها ما بيعمروش، اذا هي مش كويس. تمام يعني، هو الجو كده اغلبه يعني. فتبقى باي شكل بقى عايزه. وبعدين ايه بقى، في استراتيجيات تانية بقى، ان الام تكون بتطفشها عند يعني قصد عشان خاطر ترجع بيتها، فتقعد بقى تضايقها وتقعد تنرفزها وتعصبها، وتيجي مثلا بقى عايزه تروح مش عارف تعمل ايه، اقول لا انت مغبونه ما تطلعيش، تقعد في البيت. هو ايه العذاب اللي انا فيه ده؟ ما بتكملش اسبوع اسبوعين تقول لك لا يا عم، ده انا نار مش عارف مين ولا جنه مش ايه، تمسك تليفونها وتتصل بيه، انت ما سالتش فيا وما عملتش مش عارف ايه وفين الحنيه والجو ده، وتيجي مروحه. وفي الغالب ولا حد بيتدخل يمين ولا بيتدخل ايه شمال، او يجي مشاور كده بصباعه وتيجي مروح خلاص، او حد يروح تقعد ايه تدلل لها شويه وتيجي مروحه برضه. انما بقى في اول يومين ثلاثه لا الدنيا بقى سخنه وخربه الدنيا، وبقى ومش عارف ايه، ولازم والله العظيم اللي مش عارف احسن منه ومش عارف وكذا، واتجوزه وابيعه واتجوز ست سيده والحوارات دي. لما ده نفسها قاعده في البيت بقى وعماله متمرمطه، تلم الدور وتيجي مروحه. في نوعيات كده، في نوعيات لا، المشاكل بتكبر بتكبر بتكبر، وبيقلوا ادبهم وبيقعدوا مش عارف يلت ويعجن ويمين وشمال. وفي ناس عادي بقى كتومه ولما نفسها وبتاع، لا في ناس ثانيه لو سبتهم اسبوع هيعملوا ايه؟ في السي ان ان بعد شويه. مش بس كده بقى، وبيقعدوا يقلوا ادبهم، وفلانه قالت عليك وفلانه قالت ومراتك قالت ومراتك. وفي واحده رطاطه بقى بتحكي لصاحبتها، وصاحبتها تحكي لصاحبتها، وصاحبتها تحكي لصاحبتها، ويلاقي سيرته على كل لسان بعد ايه؟ ما لا بالظبط، ما كملش ثلاث ساعات تبقى سيرته على كل لسان، او هي سيرتها على كل لسان. فده تعمل ايه؟ تلم الدور بسرعه، تخليها تروح ومش عارف ايه وكلام. فيعني عرفت بعد كده الاخ مش عارف كان زعلان وبتاع، والدكتور وما مش عارف قلت له ما سالش فيه، مش ما سالتش، انا يعني ايه؟ يعني انا شايف ان الصح ان الموضوع ايه؟ يتساءل. انا شايف انه كده. طبعا جزء كبير جدا من العلاج. جزء كبير جدا من العلاج طبعا، ان الانسان يعيش وضع تاني هو مش عايش اصلا. ما يتصورش هو هيفضل يكابر لامتى وهي هتفضل تكابر لامتى؟ يعني مش هيفضل يكابر لمدى بعيد يعني خلاص. واحد كان مشكله بينه وبين مراته، وبعدين انا عمال يعني كنت مش يعني كان كلموه ناس اعرفهم، بعدين انا بعت له نفس الكلام. طب يا ابن الناس مش مشكله، رجعها عشان عيالها، رجعها متجوز عليها، بس رجعها عشان عيالها، بلاش حوار الطلاق ده والقصه دي. لا لا، وانا لا. وبعد كده رجعها ولا اتجوز عليها ولا مش عارف ايه، وعادي خالص والدنيا ايه زي الفل. لا ما لا اقصد يعني لا مش معايا، لا ما اقصد يعني اقصد بعد كده يعني لما اتقرص عمل ايه. وهو برضو ما انا صراحه الحديث ده بين عينيه، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. يعني معلش برضو احيانا بتاخدنا الحماسه، انت بتذل نفسك بنفسك يا ابن الناس. انت كده كده محتاج ست في البيت، وكده كده عيالك دول محتاجين واحده، وانت كده كده لم الدور بقى يعني وايه وقصر بدري، بدل ما تيجي ايه تقعد بقى تعمل مشاكل وخناقات وكلام من ده كله، وهتجيبها برضو رغما عنك، والموضوع مش ايه مش هيتلم. انت مش مستريح، تشوف لك سكه ثانيه وخلي السكه دي زي ما هي. صح بجد، انما الجو بتاع المسخره وقله الادب وتقعد تذل نفسك ده ملوش لازمه. ولا واحده برضو تذل نفسها تقعد تقول لك انا مش عارف ايه وهعمل ايه، خلاص انت جوزك وعيش والدنيا خلاص يعني ما ايه، ما فيش داعي للجو خلاص. انا كنت بقول يا هنكمل يا ما نكملش، يا خلاص خلصت يا اما بقى خلاص. انما الجو بتاع ايه اصل قرفانه شويه، ولذلك اصلا القرارات دي ما تتاخدش في وقت ضيق، ده يبقى الواحد قاعد كده ومستريح ومية مية وبص اخر انشكاح، وقول بقى يلا انا عايز اخلص من الوليه دي او يشوف سكه تاني، بس منشكح على الاخر يعني، ياخد قرار وهو ايه ما اقصدش، ياخد قرار وهو منشكح جدا، اللي هو هادي خالص خالص، واخد القرار في منتهى الهدوء عادي، اللي هو بقى ايه مش مدفوع مثلا بان في مشكله ولا في ازمه، هي واحده عايشه معاه وهاديه وزي الفل، بس ايه العيشه دي ما تنفعش معايا، انا مش قادر استحمل اعيش معاه، خلاص تروح بقى زي الصحابيه اللي راحت سيدنا النبي، هي ايه انا والله ما انقمش عليه حاجه وتمام وزي الفل، بس انا مش ايه انا مش عايز اعيش معاه خلاص، بس خلاص وخلصت قصه يعني. هو ايه يا دي، انما بقى كل يومين مغبون عند امها، ما فيش الجو ده بقى يعني، ما فيش الجو اللي هو ملوش لازمه، اللي هو ده ذل بقى يعني. لا ينبغي المؤمن ان يذل ايه نفسه، الانسان بيعرض نفسه من البلاء ليه ما لا ايه لا يطيق. في الاخر ما هتستحملش عيالك، ولا هتتحمل مش عارف مين، ولا تتحمل كلام الناس عليك، ولا تتحمل كذا، لا والله حاجه انت هتطيقها خلاص، خد خطوتك، ما تطيقهاش خلص قصتك واستريح من القصه دي بدل وجع الدماغ. الله المستعان. لا فعلا الرطرطه واللت والعجن اصلا يمكن اكبر مشاكل الناس. ما علينا، هي الفكره كلها اللي انت بتطلبه ده رايح فين؟ ما قالوا ايه؟ يعني دنيا ما قالها دنيا في الاخر يعني، ده حاجه انا يا عم عايز استريح، عايز اتبسط واستريح وابقى زي الفل، واقعد انا بحب اعيش في بيت واسع واعمل مش عارف ايه والكلام ده، انا بحب كده. انما بلاش الجو بتاع ايه، زي كان يعني اخ بيحكي لي، واحد متصل بيقول له ايه والله انا كنت عايزك في موضوع خير، كنت عايز زوجه ثانيه ومش زوجه ثانيه وبتاع، قال له عايز تتجوز ليه؟ قال له والله الدعوه النسائيه في البلد ومش الدعوه، قال له سيبك من البقين دول احنا ايه يعني خلاص، الدعوه النسائيه ومش الدعوه النسائيه واقعه، وانا عايز اجيب اختي والدعوه النسائيه الحوار الحمد لله. قال له سيبك من القصه دي، هتتجوز ما تقعدش تضحك على نفسك ولا تضحك على ربنا، قول لي انا عايز اتدلع تمام تفاصيل ماشي يا عم، انا طفص يعني، بس ما تقعدش تضحك على ربنا وتعيش البق اللي ملوش ايه اي لازمه، ده انا يا عم عايز اتجوز اتدلع خلاص، ده ايه بس. لا والله والله يعني الجو اللي هو الحمضان بتاع ايه، هو برضو كده دنيا. لا انا عايز ليه، لا انا ما اضحكش على ربنا، انا بحب اركب عربية، انا عايز عربية، بحب اركب عربية، بحب العربيات، بحب اسوق عربيات رايح جاي، انا بحب كده. انما بقى والله انا جايبها عشان تساعدني في الدعوة الى الله ومش عارف، عارف انت اللي هو طريق الدائري الدائري ده، مش لازم الحوارات دي. فانت حاجة عارف، لا انا بخلاف اخ مثلا، لا والله انا يعني ماليش قوي في الجواب بتاع العربيات ده، وما بحبش اسوق اصلا. يعني انا شخصيا لما جبت العربية انا جبتها من القرف، من القرف بتاع المواصلات والجو ده، ما بحبش اسوق عربيات اصلا خالص. فجبت العربية ايه يعني مضطر، مش مختار يعني. وهي دنيا برضو يعني، هي في شكلها ايه، بس يعني ارجو الحمد لله انا كنت جايبها عشان خاطر ايه، توفر عليا وقت وتيسر عليا في حاجات يعني معينه. فانما مثلا انا اعرف حد من اصحابي لا بيحب العربيات جدا يعني، بص يعني مدمن عربيات، ويفضل قاعد في العربيه 24 ساعه عادي خالص، ما بيروحش بيته. فده ما اقول لك عايز عربيه وبتاع ومش يعني مثلا يبقى هو بيحب العربيات قوي، وبعدين يجي يقول لك ايه، والله بقى انا بنروح مشاوير وحاجات للدعوه وكده، ومحتاجين يكون عندنا عربيه عشان خاطر الدعوه. لا لا لا يعني مسار يدخل من خلاله الايه، الهواه. فكل واحد اعلم بنفسه في دي، لو هو الامر ده للاخره التي هي للاخره يبقى ايه، يبقى لا ده مش هو، حتى شكل دنيا من بره مش شكل دنيا من بره، لا هو في الاخر ايه، اخره. حاضر هكمل لك الكلام، انا عارف انت عايز تقول ايه. النقطه الثانيه بقى بس بالمره يعني كفايده، النقطه بقى اللي هو دنيا للدنيا للدنيا دي، ده اللي يعني يرجى ان الانسان ايه ما ي... يعني برضو مساله ان ينافي كمال التوكل مش راكبه في دماغي برضو، يعني مش راكبه في دماغي صراحه، مش راكبه في دماغي يعني مش منحره يعني، انا الحمد لله درست المساله بتفصيل، بس مش راكبه في دماغي برضو ان ينافي كمال التوكل برضو. حتى كونه طلب الدنيا دي من الله ده برضو ايه يعني افضل من يطلبها من غير الله، يعني برضو ده ايه بالعكس يعني، هو اصلا ما هو كونه قلبه اعتمد على الله وطلبها منه وشاف ان ربنا هو اللي يملك انه ايه انه يحققها له وكلام من ده، ده ايه يعني ما يعني ما تعلقش بحد، هي دنيا محضة بس ما تعلقش بحد، طلبها من مين؟ انا في رأيي، في رأيي ان اللي في الرقية اللي هو بينافي اللي هو تعلق قلبه بغير الله، تمام، اللي هي الرقية الغير مشروعة. انما كل طالما حاجة مباحة يبقى ما تنقضش كمال حال، تمام، بالعكس مجرد ان هو، انما اللي هي ولا اللي هي بتاعت اللي هو بتاعت الرقية يعني ولا يرقون ومش عارف ايه، او ولا يسترقون قصدي، خلينا في لا يسترقون، يمكن لا يرقون ما فيهاش مشكلة كبيرة قوي، لا يسترقون، لا في ان هو حد ايه بيطلب الرقية ايه، انما اصلا التداوم يعني مش هتبقى حاجه مباحه، ومفيش نص تاني يشهد لكده خالص، يعني يشهد ان دي حاله مذمومه اصلا. حتى مثلا في التداوي كان الانسان بيخير ما بين انه ايه يتداوى او ايه، ده يقولوا ايه، يجوز له ان يترك التداوي توكلا، يعني يجوز له ان يترك التداوي ايه توكلا، مش يذم لو تداوى، لا تداوى عباد الله يعني امر خلاص، امر اقل درجات انه على الايه، على الاباحه، اقل درجات انه على الايه، انه على الاباحه. فهو مش يعني هو مش ايه، مش شيء ربنا اباحه وكلام من ده، ده هو يقال انه هو يجوز له ان يترك التداوي توكلا، ماشي، ودي ايه نزعوا فيها ويقولوا يبقى الانسان اللي تداوى او طلب الدواء يبقى ده نقول ان هو توكله منقوص، لا ده توكله منقوص، او اللي هينقصه اللي بيعمل الخصلة دي. ولذلك حتى الحديث فيه مش مستعرض للمسألة بتفصيل، لهم انا شايف برضو ان الصورة دي مش ايه، برضو ما تنافيش كمال التوكل، هو ربما مش الاولى للانسان. بس اللي انا شايفه بقى في الفرق في الدنيا والاخرة في ايه، في ايه، ان الحاجة اللي انت عارف انها اخرة محضة اطلبها بعينها بقلب جاد، فهمني، يا رب يسر لي الامر الفلاني، انت تعلم ان انا اريده لكذا، يا رب يسر، طاعة تطلب ايه، انت عارف ان العاقبه ايه خير، بس هو انا قلت ما قالوا ايه، انت دي متاكد من قلبك منها، طب دنيا بقى لا، اللهم يسر يا خير حسن، ما تخسرش نفسك في حاجه، لك لا تدري عاقبه الذي ايه تطلبه، وادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انت ما تعرفش عاقبة انت تطلب ده ايه، عم متعلق بحاجة ويا رب مش عارف الشيء فين الشيء فين، ويكون ايه ايه ده. انما انت فرقة الدنيا والاخرة، انا في رأيي مش حتة التوكل وعدمه، لا، الدنيا والاخرة في ايه، في طريقة الطلب، نوعية الطلب، هتطلب ايه على التعيين والجزم والتحديد. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لما نستقرئ دعواته، انا يمكن كنت مهتم بمسألة الدعوات، او يعني احب، انا احب عبادة الدعاء، فكنت مهتم بمسألة الدعوات دي واستقراء الدعوات. تمام، حزم ايه؟ طيب، في استقراء العبادات تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات بتاعت الآخرة بيطلبها بايه؟ بعناية. وفي الدنيا دايما في مواقف النبي في الامور بتاع الدنيا تلاقيه ايه؟ يعني تاركها كده ايه؟ ما بيحددش، ما بيعينش فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فهمني؟ وفي الآخرة حسن، وقنا عذاب النار، خلاص؟ حدد دي، قنا عذاب النار، يحدد حاجات كتير قوي. إنما في الدنيا إيه؟ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، حاجات يعني إيه؟ يعني في أمور الدنيا خلي طلباتك إيه؟ إجمالية مثلا، خلي طلباتك إجمالية. عادي، لا، يصل لك الطاعه دي مش الوسيله بتاعتها، برضو دي مساله مهمه برضو، يعني ما تختارش وسيله، يعني اطلب الغايه، لان انت الوسيله مش لازم تكون الوسيله دي هي الايه. ولذلك فعلا اصلا ده حتى في كلام العلماء في قول الله عز وجل واتاكم من كل ما سالتموه، ان انت اصلا في حاجات انا كنت بقول لكم من سنين، يعني وكان ربنا في حاجات بيعدل لك فيها طلبك، يعني انت بتطلب، والنصوص شاهده بكده، ان انت بتطلب، انت طلبت ايه؟ انا طلبت الراحة وتصورت ان ده الراحة، فربنا سبحانه بحمده من كرمه يعمل ايه؟ ييسر لك الراحة، بس مش ايه؟ مش من السكة دي، مش من السكة دي خالص. ولذلك فالاوفق ليك انك ما تتحددش ايه؟ سك، اطلب اللي انت عايزه، يا رب مثلا اسألك الغنى، اسألك يعني اي حاجة اطلبها، بس ايه؟ يا رب اسألك مثلا الغنى من المشروع ده، ما ايه؟ ما تعرفش بقى ممكن. ايوه ممكن، ايدي ربنا يحفظ له، يحفظها له، يبقى يرزقه، يعني هو حتى شوف سبحان الله في امور الدنيا ايه، ربنا يرزقك خيرها ويصرف عنك ايه، لان انت مش عارف حتى في دعائك بتدعي كده. يعني عاوز انا حتى اشوف في الزواج المفروض بيتجوز ده، دي حاجه كويسه ومباحه والاخر في المرء، بس بما انه بقى كتير في دنيا، فهمني؟ فايه انت بتقول الله اسالك خيرها وايه، واعوذ بك من شرها. يعني لما الانسان مثلا بيجيب حاجه، بيجلب دابه، اسالك خيرها واعوذ بك من ايه، من شرها، يعني خيرها والخير ما جلبت له، يعني ما ده ايه، لان انت في الدنيا ما انتش قادر تجزم بان ده خير محض، ما انتش عارف. ياما حاجات يا جماعه والله تصورنا انها تبقى ايه خير لينا، وهتقربنا من ربنا، وهتعمل كذا، واذا بها تباعدنا من الله سبحانه وبحمده. صح، يعني يكفيك مثلا التكنولوجيا دي، يعني احنا على لو نقعد نعمل محاضرة كده في فوائد التكنولوجيا الدعوية، هنقعد بقى نألف 20 كتاب. بس في الحقيقة ان التكنولوجيا دي اضرتنا اكتر ما نفعتنا، وحجبتنا اكتر ما قربتنا، دي حقيقة، مش هنضحك على نفسنا. يعني فانت كنا بنطلبها ونتمناها وكلام ده كله، بس في الاخير ما بقيناش ايه، ما بقتش كده، بقى الامر ده زاد الامر سوءا. كان الإخوة زمان يتمنوا، يا الله لو نعرف بس نلاقي كده، لو ربنا يكرمنا بس نشوف، بدل ما احنا الشيخ الكاميرا البتاع المعفنة دي مش عارفين نصوره زي الناس اللي هم بتوع نصورهم بقى الام بي سي ده، البتاع اللي بيسجل الصوت ده، لو نعرف نجيب بس حاجة صوتها مش عارف ايه، بقت بتجيب حاجة وبتسجل حاجات ممتازة، وتاخدهم تحطهم على الهارد وتضيع على الهارد في الآخر، ماشي؟ ويضيعوا الهارد كمان. فيعني لا والله ما بقتش، لا، وايه، ويضيع الهارد بدم بارد، يعني عادي خالص، ضاع، يعني عادي ضاع، مشكلة يعني، ما هو موجود، يبقى قول تاني. راجع نيتك، يمكن المحاضرات دي ما كنتش مخلص فيها لله، والله العظيم، أنا أقول لنفسي كده، أنت مكيش دعوة. يعني ايه؟ الله المستعان، ما علينا. ده مش اسقاط، ده تعيين. لا، ده الاهمال حاجه والقدر حاجه ثانيه، يعني مساله عادي، ده قدر ما حدش هيتكلم فيه. يعني في حاجات ايوه فعلا بتبقى كده وضاعت، وسبحان الله مثلا ممكن امسحها بايدي وانا لا ادري، وبفرح جدا ان انا اكون ده السعاده، لان خلاص الحمد لله اكيد ده مش خير يعني. انما لا، انما هي اجمل حاجه فيها، اجمل حاجه فيها ان انت ما بتعلقش بحاجه، يعني ما بتعلقش بحاجه، جات خير ما جاتش ما بتبقاش ايه زعلان عادي خالص يعني، بتبقى اكيد بتقول في حاجه ايه يعني وراها مترتبه. الجميل ان ربنا يعني سبحان الله بيتولانا بالشكل ده ويدبرنا بالشكل ده واحنا عصاه مفرطين، فماذا لو اطعنا بقى؟ يعني ماذا لو سبحان الله يعني لو الانسان فعلا والى الله على الحقيقه واقترب من الله كما ينبغي، يعني سبحان الله بيدبر لنا كده بس احنا يعني. ويمكن سبحان الله ده اللي احنا بنشوفه، واللي ما نعرفوش وما بنشوفوش اضعاف اضعافه اصلا. يعني في حاجات كتيره جدا انت مش عارف ليه حصل كده، بس اكيد حصل كده لحكم كتيره مش لحكمه، لو انت قعدت تحصيها مش هتحصيها اصلا. تمام. ففي الدنيا ما النقطه الجميله بالنسبه لي ان انا كنت الحمد لله مش ايه مش متعلق بحاجه، لا راح اقدم عادي وانا صبا عادي، مثلا الراجل قال لي مش عارف عادي مش زعلان، اللي هو بقى مش هتقهر ومش عارف ايه ونفسيتي هتروح وهتبوظ مش عادي. مش يعني اجمل حاجه في ان انت تفوض الامر للملك سبحانه وبحمده ان انت ما تتعبش، ما تتعبش، فالله الاختيار والله اللي ربنا ييسره خير، والله هيجي ماشي مش هيجي خلاص، هينفع ماشي مش هينفع خلاص، خلاص امورتي ايه يعني. انما الامور بتاعت الخير وبتاعت الطاعه احنا ايوه ممكن نبقى مهتمين بيها ومتوترين عشانها وبناخد بالاسباب، واهم حاجه ما تحسش ان انت ايه قصرت او ما خدتش بالاسباب، هي دي النقطه الاساسيه. انما ربك ليه تدبيره في الاخير، والدنيا يعني لا غير مامونه العواقب، غير مامونه العواقب اصلا. الله المستعان. طيب احنا كنا بنقول في مساله مساله معلش، لا هي مساله قبل يعني بعد الزينه عشان دي ما انتظرش حاجه من حد، معلش الكلام ده يا اخو والله. انا هو يعني هي مش سهاري يعني، هي يعني مش سهاري، هي ايه والله برضو مش تجارب شخصيه، لا هي ارجو انها تكون نصوص الواحد عامل بها ومأثر ايه بس وعامل بها ولو مره فوجد الامر ده بس. فانا ممكن اقول ان بنقل مش تجربه شخص، انا بنقل تجربه نص، يعني دي لازم تبقى يا ريت حتى في اغلب الكلام اللي انا بتكلمه تفهمه ان دي مش تجربه شخص، دي تجربه نص، تجربه نص تجرب بصرف النظر الكائن ده مين، بس دي تجربه نص مش تجربه شخص. خلاص، ان النص ده اتطبق فتم كذا، النص ده حصل كذا فتم كذا بس. يعني انا ما بتكلمش على ايه مفهوم انا بنيته، ولذلك حتى لو تلاحظ انا صدرت لك كلامي بالحديث، فاهمني؟ ما بكلمكش او مثلا هقول لك بصدر لك كلامي بالايه، اللي هو الايه اللي الواحد مثلا لما جرب ان هو يحاول يمتثلها وجد ان الامر كده ببساطه شديده جدا. فهي وفي حاجات زي ما قلت في الامور يعني الحياتيه احنا عندنا مشكله برضو في انزال النصوص دي على الارض في السلوك، وده الفارق معلش ما بين ان انت تدرس، ومش هقول يعني ده يمكن انا كتير بستحي من كلمه نتربى او مش عارف ايه او التربيه او الدكتور بيربينا او الحوار ده، يعني بتضايق جدا من كده، او يعني بشوف ان احنا بنرتقي مع بعض، بنرتقي مع بعض يعني مش بربي حد يعني او تربيه، حتى لو جت من لساني مش بقصدي المعنى ده خالص، قصدي بنتربى مع بعض يعني. فده الفرق بين المقامات التربويه وبين بقى مجرد التعليم، يعني اللي هو انت بتتعلم بتحفظ محاضرة، تلاحظ حتى يمكن انا المحاضرات في التدريب بتبقى مختلفة، لان انا ما لو بقول محاضرة بقول الكلمتين وبوجه ومش عارف ايه وخلاص يلا شكرا يعني ويلا مع السلامة، بس بقى دي قيمة ان انت الامور تبقى تجربتك وحصل وتم، وحس حد يتربى بالمعنى ده، يتربى بالحقيقة دي، يتربى بالمسألة دي ان هو فعلا يراها. انا ممكن انت منكم اللي هيخالطني واللي مش هيخالطني، وانا برضو فممكن ناس مش هتبقى عارفه الكلام ده ما شافتوش رحمك الله، انما في ناس من موقف هتبقى يمكن لسه سبحان الله. كان عبد الله بيحكي امبارح احنا راجعين كده من السفر، فبيقول لي على اخ يعني من الاخوه الفضلاء، فايه بيقول لي عارف يا دكتور القعده الفلانيه فرقت مع الاخ جامد جدا. بقول له قعدت ايه؟ مش ساعه تتغدينا مع بعض؟ قال لا، ما احنا قبل ما نتغدى كده قعدنا كده نص ساعه. قلت له مالها نص ساعه دي؟ قال لي ما انت ساعتها قعدت اتكلمت كده، كنت ما شاء الله موفق جدا. قلت له انا موفق؟ وانا كنت بدي محاضره موفق؟ انا مش يعني بتكلم بايه، بوضع ايه تلقائي. فبيقول لي لا، ده انت عارف ساعه اتكلمنا مش عارف كذا كذا كذا كذا، وانت قلت ايه المشكله، احنا اهم حاجه عندنا مصلحه المسلمين، وانتم يعني انتم محبكين الموضوع ليه يعني. فيقول لي اخ ايه، انبهر جدا مش عارف يعني، جمله حاجات تمت يعني في اليوم ده. قلت له انا الحمد لله ما تكلفتش انها ايه، بس سبحان الله الاخوه اللي قاعدين يعني، هو الاخ ده كان اخوه موجودين يعني معانا في المشروع، والاخ ده يعني هو صديقهم يعني، وانا يعني بحترمه موجود حاضر، فهو يعني عادي يعني، ما عندناش مشكله انه يحضر بعض الكلام الاداري يعني او الامور الاداريه يعني. بس هم خلطوني اكتر ما هو ايه خلطني. فانا مثلا لما بقول كده هم شايفينها ايه، عاديه خالص يعني، عادي مش يعني يعني ايوه، ما احنا الحمد لله عادي، ده الاصل عندنا ان احنا ما نقعدش يعني. بحاول اقول من بعض الحاجات اللي ممكن تكون، انا برضو بقول دايما انا حبب الي ان انا يعني انصح غيري، او لا يعني لا اتمنى له ان يقع في الحفره التي وقعت فيها يعني. فالحمد لله ده حب الواحد، حتى كان الواحد في الطب كده في العلم كده في المذاكره كده، كان حد زمايلي عارفين، انا حتى مثلا كنت احب ان مثلا اتصل على واحد هو ممكن يكون منافس ليا مثلا في الدراسه، واقول له خلي بالك من كذا، ده انا مش عارف لما ما ركزتش فيها وقعت في الحته الفلانيه، بتقول لي كده ليه يعني. فالحمد لله انا كنت يعني ده يعني احب ده. فيمكن الواحد برضو مش حابب الاخوه والاخوات بعض الامور دي، انت ممكن تطوي فيها وقت وتروح. فنصيحتي فيما يتعلق يعني بالتعامل مع البشر، لا تنتظروا شيئا من الناس يعني، انت ما تنتظرش حاجه من حد مطلقا. وغلب مع اللي انت يعني بص، انا في موقف زمان قوي سمعته والحقيقه لا يزال يعني تتردد اصداؤه في داخلي يعني. واحد من الناس الصالحين، واحد من اخوانه هو يحبه جدا، ويعني وبينهما علاقة وثيقة للغاية، فهو مرض. فالناس ده أتاه وده أتاه وده سأل، فصديقه هذا إيه يعني لم يكترث له قط يعني، ما سألش فيه خالص. طبعا في ناس بتحب تأجر يعني، الناس اللي بتأجر دول مأجراتية، دول ما شاء الله ما أكثرهم يعني، وكثير للأسف حتى يبقوا إخوة وأخوات ماشي. فالناس قالوا له ايه يعني، ما بال فلان لا يأتيك؟ فقطع لنفسه، قطع لهم، فقال إن إذا صدق لنا الود من أخينا لا يضرنا ألا يأتينا. بس خلاص يعني، خلاص بقى هي ايه، انت عرفت ان حد ايه، ما تقعدش بقى ايه يعني، والله جاء ما جاش مش فارقة كتير خلاص. ولذلك على فكرة أصعب يعني أرخم العلاقات البشرية هي العلاقات المتكلفة، لدرجة أصلا سيدنا سلمان لما في مرة يعني حد اللي يعني أتاه ضيف يعني، وسيدنا سلمان قدم ما لديه يعني، فالضيف ده كلمه واحد يعني من الناس كلمه ده ضيف وكده، فقال مه نهينا عن التكلف، وفي رواية نهانا رسول الله عن أن نتكلف للضيف. سبحان الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يعلم أنه سيأتي على الناس يوم يضيق الواحد منهم ذرعا بالضيف بسبب كثرة ما يتكلف له، ويصعب على الواحد منهم أن يزور أخوه بسبب أنه هيتكلف أنه يأخذ، أو هيتكلف أنه يجيب له يعني. أنا أذكر أن سبحان الله في ناس أنا لا يعني في أوقات لا أحب أن أنا يعني أزورهم، خايف عليهم أشق عليه، هو يعني كريم وبتاع ولازم يعمل، ويقول لك هتبقى عيبه وفي وشنا ومش عارف مين يعني، الناس حتى يعني بتاع الدنيا او اهل الدنيا يعني، فبيبقى رحمه بيه، عارف ان هو رجل مثلا بسيط فقير، او رجل مثلا ظروفه صعبه، وهو يعني واقعد ايه يعني اروح مثلا اكلفه، فببقى نفسيا تعبان جدا. تمام، فقال ما نهينا عن التكلف، نهى الرسول عن التكلف. فسبحان الله، وكأنه كان يعني يعلم ويرى ان ده هياخد الناس في الاخير لانها تبقى ايه، تستثقل. فارخم العلاقات البشريه هي العلاقات المتكلفه، العلاقات اللي ايه اصحابها خايفين، بيحرص على الكلمه، خايف يقول الكلمه دي لا تزعله ويفهمها غلط ويعمل مش عارف ايه. فلذلك الناس اللي موصوفين باللون من الصفات اللي هو بيقولوا عليه حساس ومش حساس وكلام من ده، دول ناس تعبانين ومتعبين ولازم يتغيروا. انا ما بقولكش انا حساس شويه، لا مش حساس يا بابا، ممكن نشيل لك بتاع الحساس ده خالص، مش بتحس الحساسات اللي عامله لك مشكله دي، تاخد دواء تحسين. لا يعني هو لازم ابقاش حس، يعني لازم ما يبقاش كده، لانه تعبان وبيتعب، تعبان جدا يقعد ايه وقال الكلمه وكلمه، يقعد بقى ليله كامله عمال وبيتعب الناس اللي حواليه في ان هو ايه كله عمال يعمل ايه. ولذلك مع الوقت النوعيات دي من البشر بيدخلوا في اكتئابات وانطواءات. ليه؟ ما هو بيزعل لما يحتك بالناس، ويبدا ياخد اتيتيود انه مش عايز يحتك بالناس كتير، ويقول له كلام يزعله. طيب ده عامل، العامل الثاني الناس مش عايزه تتعامل معاه، خايفه، ولما يتعاملوا معاه بيتعاملوا معاه بالايه؟ بالمسطره، يعني بحذر جامد جدا، فيحس ان هم متكلفين، ما بيحبوهوش، ما بيبان عليهم مش مستريحين معاه في التعامل، فبيبدا يكتئب ويتضايق من نفسه ويزعل من نفسه جدا ومش عارفه ايه، ويخش في، فبقى لما ندي له دواء حساسيه احسن من ندي له ادويه اكتئاب. اه والله ما هو جاي لها يعني فعلا، يعني جايين للاكتئاب والقرف ده، انما لا يعني هو الانسان انا مشكلتي ان انا حساس شويه، انا طيب وغلبان وحساس، لا ولا حساس ولا مش حساس، يعني انا مش عارف، كنت بحل مشكله كده اخ يعني في مكه وطرف اخر يعني، فيقول لي اصل انا بس مشكلتي ان انا طيب وحساس. قلت له لا يا بقى الطيبه دي خلاص على كده، يعني انت بقى لا طيب ولا مش طيب ولا حساس ولا مش حساس، واقعد اخد الكلمه وادورها في دماغي. قلت له يبقى روح شوف لك قبر تدفن فيه بقى، ما تعيش في وسط الناس كده اصلا، مفيش حاجه اسمها كده. هتعيش يبقى انت لازم توطن نفسك، ايه هتسمع كلمه تؤذيك، مش عارف هتعمل ايه، كلام مش عارف كذا، يعني عادي عدي بقى. لان اسوأ حاجه ان تلاقي اللي قدامك بيتكلف ايه، بيتكلف يخلي باله من التعامل، وبعدين مالك والله النهارده فلانه دي مش عارف عيت، ولا بنتها مش عارف البتاع الحنه بتاعتها مش عارف بكره، وانا بكره عندي مش عارف ايه وحاجه ضروريه جدا. طب ما تقولي لها لا مش دي، ما هتقدرش، هتخرب لي الدنيا، ده مش عارف ايه، وتقعد مع الزباها يومين عشان خاطر تروح الايه الهبابه الحنه بتاعت مش عارف ايه بتاعتها، تمام، عشان لا ده دي فظيعه، ما هتسكتش مش عارف ايه، هتعمل ايه، هتتخانق معاك؟ لا بتشيل في نفسها بقى، وتقعد بقى ايه تحور، اصلها ما بتقدرنيش، اصل عشان احنا ناس غلابه وفقاره، اصل مش عارف ايه، وعيش بقى خد الايه المشوار اللي ملوش لازم. فيعني احنا لما الانسان يعيشها نفسيته انه ينتظر من احد شيء يستريح، ما يبقاش مش يعني مش محمل نفسه بزياده. انما بالله عليك كده، بالله عليكم، بالله عليكم، كل واحد كده يفتش في دماغه على المرات اللي زعل فيها من الناس اللي حواليه، سواء كانوا من احباب او اصحاب، خلاص، ويشوف كم مره منها كانت بسبب ان هو يعني خالف توقعاته او المنتظر منه. انا اجزم لك انها ما تقلش عن ثلاث اربع مرات الزعل. زعلان من اختي عشان مش عارف اعمل شيء، وزعلان من اخويا عشان مش عارف، وزعلان من امك عشان المفروض، وانا المفروض انا اخوك كبير كان المفروض، وانا المفروض اختها كانت، يعني المفروض المفروض انت مستني مستني مستني مستني، لا ما تستناش حاجه، فده مستريح، تبقى سعيد بقى خلاص، والله بقى عمل ما عملش ما تنتظرش منه شيء. فقال لا تسأل الناس شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وازهد فيما عند الناس يحبك ليه. ولذلك سبحان الملك فعلا حي والله، لما تلاقي الانسان بقى انطلق كده، ما تلاقي ما فيش ايه، ما فيش الناس فعلا تحبه ويحبها، فيش تكلف بقى، وما فيش يعني مش بيعتب على حد، يعني في اوقات كثيره يعني كثره العتاب يعني وزيادته يعني العتاب يصفي النفوس، دي حقيقة. بس لما يبقى مثلا احنا مثلا كويسين وتمام، ومثلا جينا في مرة ايه يعني حصل مشكلة واحتدم الامر وكلام تدول يعني، فنتعاتب كويس، العتاب ساعتها كويس يصفي الايه النفوس. انما ناس يعني واحد يقول لي ايه، لا انا مش عارف ايه، لا لازم والعتاب يصفي النفوس، اتعاتب مع مراتي. يا ابن الناس انتوا بتتخانقوا بمعدل 6 خناقات في الدقيقة، هتتعاتب على ايه ولا ايه؟ خلاص بقى ما تقعدش تقول لي بقى تعاتب وما نتعاتبش. حد كنت لسه بكلمه اصلا في مكة على مسألة الاطفال، الاطفال لا يعاتبون خالص، مش حاجة اسمها طفل يتعاتب اصلا، ده هو بيغلط 700 غلط في اليوم، انت هتعاتبه على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هو الطفل يضيق بالمعاتبة، وبيتصور دايما ان طالما تمت معاتبته انه ما بقاش بيتحب خلاص، وبقى مكروه وبقى مش عارف ايه علينا. لذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم 10 سنين سيدنا أنس خدم، لا قال له عملت ده ليه ولا ما عملتش ده ليه، بل حتى كمان لما حد كان يجي يقول ايه يلومه على انه ما عملش حاجة يقول ايه دعوه فلو قدر شيء لك، ما فيش سواء مش ايه، ولا مثلا يبعته في حاجة فما يجيش فيروح ما يلاقهوش يقول له انت عيل مش عارف ايه، ويمسكه ويبكته ويديله الطريحة حتى بالكلام، يهزقه بالكلام، ولا في الكلام ده خالص. الطفل الكلام ده ايه، بالعكس الطفل يحب ان هو يعني يقدر طفولته، ان هو اخطاؤه، ان هو يقبل على ما هو عليه لغاية ما يكبر ويرشد، وده لا يمنع ان يكون توجيه لطيف جميل رقيق، مش المعاتبة اللي هي ممكن تجرح. ودايما كنت اقول يعني لا بأس بالعتاب اذا كان لتيسير المتاب، لا بأس بالعتاب إذا كان لتيسير الإيه؟ المتاب. يعني لما عاتب عشان يبقى العتاب هادف اللي هو ييسر إن إحنا نتوب من الحالة دي ونعمل إيه؟ ونرتفع عنها، ده كويس. إنما بقى العتاب اللي هو لأجل العتاب، لا ده يعني لا يصفي نفوس ولا قلوب ولا لا يؤزم الأمور أصلا. فلا بأس بالعتاب إذا كان لتيسير المتاب. طيب، ففي الأمل أمل الإنسان في ربه وحده، وإنت ما تؤملش في حد حاجة خلاص، يعني إنت ما تؤملش في حد، إنت تؤمل في الله سبحانه وبحمده. طب يعني إنت ما عرفش إنت بتسود لنا الدنيا ليه، يعني إنت شو امبارح مش عارف تقول لي إيه ما فيش أمان إلا مش عارف إيه، والنهاردة تقول لي ما تأملش. يا جماعة ما هي دي حق التوحيد أصلا، حق التوحيد إن إنت عايش مع ربنا بس، وإن إحنا ضيوف عليه، احنا اللي الصورة عندنا ايه اتعكست. يعني انا ما بردكش للتطرف، ده انا بردك من التطرف. الاصل ان انت، طب بلاش دي خالص، هقربها لكم برضه، لان في اوقات ما بنتخيلش الصورة اللي لما ايه اللي لما تبقى واضحة. النهاردة انا واحد اهو مثلا عشت مع والدي واكرمني وبيحبني وكل حاجة ورباني ومش عارف ايه من وانا صغير، وقعد على لغاية ما بقى عمري مثلا 25 سنة، وابوي ارسلني مثلا في مهمة لمدة مثلا 60 يوم سي مثلا، خلينا نقول في مكة. حلو، انا قعدت هناك وعجبني المكان وعجبني الناس ومش عارف ايه وكلام ده كله، وبدأت اعمل علاقات طيبة وتعاونت مع الناس وكده، لا واتجوزت وعادي والدنيا يعني مبسوط وليه اصحاب ورايح وجاي وكده ماشي. طيب، فجاء واحد بيقول لي انت مش عارف، تقول له لا والله استنى ده عشان صاحبي ومش عارف ايه ومستني وصاحبي ويعمل لي ويودي لي. يقول يا ابني صاحبك مين، انت اصلا كده جاي صاحبك ده زيه زيك هنا مغترب وكده كده ماشي. يقول له لا لا بس هو قال لي ان هو، يا ابني انت يعني انتوا بس ممكن تكونوا اجتمعتوا في حته ايه واحده، التقيت في مكان ايه واحد، بس في النهايه كل واحد فيكم شغلاه ايه قصته، ولما هتيجوا في الاخر كل واحد فيكم هتيجي لحظه رجوعه ما هيقولش لا سيبوني اقعد مع حبيبي خلاص، هيقول كده. لما تيجي مثلا يوم القيامه انت مثلا يتقال له هناخد حسناتك نديها لفلان، لا لا نفسي نفسي، فاهمني؟ لا نفسي نفسي، انا ماليش دعوه. طب ايه الوهم اللي انت عايشه ده بقى؟ فاهم؟ ايه الوهم اللي انت عايشه؟ احنا في الدنيا دي كلها كلنا ايه؟ والله ايه؟ طيب لما ربنا وصفها قال ايه؟ قال ساعة من ايه؟ يعملوا ايه؟ بس احنا يعني ساعة من النهاردة قابلنا فيها بنت ايه؟ نتعرف بس، قعدنا مع بعض شوية وصاحبنا ناس ولازمنا ناس وما لازمناش ناس وخلاص. انت مسافر زي اللي مسافر بالظبط، ناس مسافرين سي مثلا من هنا، خلينا نقول مسافرين واخدين طريق، واخدين يا عمي راكبين اتوبيس، الاتوبيس ده رايح من هنا لسفاجة مثلا، ماشي؟ فسفر عادي، بيركبوا الاتوبيس، ينزلوا من الاتوبيس، يقعدوا في كافيتيريا، مش عارف ينزلوا يصلوا، يطلعوا من الاتوبيس. انت كلكم مسافرين في الاتوبيس رايحين مكان واحد، بس في ناس قاعدين جنبك في الكرسي، وناس فين؟ هاك ورا، وفي ناس لا ضمت معاهم، وناس ايه؟ لا تقطهم ولا تقوك ولا ضمت معاهم. تمام؟ بس في النهايه ايه؟ انتوا مسافرين كلكم، ولا حد فيكم اصلا ليه ينشغل بحد اصلا. فاهمني؟ بيجي بقى حد منكم مثلا، وهو واحد مثلا نزل في الطريق مثلا البحر الاحمر، يقول له ايه؟ استنى خدني معاك. والله ما هسيبك ابدا ومش عارف ايه، ويفضل عمال بيبكي بقى ومنهار لغايه ما يوصل لسفاجة. وسع لي الكرسي. والله العظيم احيانا في الدنيا بنحب نفكر، ينبغي نفكر بكده. وسع لي الكرسي. فعلا ممكن يكون ربنا صرف عنك حاجه كانت هماك شغلاك، فاهمني؟ واخده من دماغك وتفكيرك. الكرسي وسع. وهو رايح فين؟ راح للهلاك. هو افضى الى ايه؟ الى مصيره الذي ساصير اليه انا، ما انا نازل بعد شويه. يعني انت ايه؟ نازل برضه زيه، بس انت ايه؟ نازل في حته تانيه، على مسافه تانيه، بس نازل برضه، كله نازل يعني، محدش هيكمل. فياك ازاي انت تشوف يعني انت، هي مش تطرف، بالعكس ده احنا بقينا بنشوفه تطرف، لان احنا بنرد نفسنا بالتطرف. يعني ولذلك زي ما قلت لكم، تبص على النبي صلى الله عليه وسلم تجد هو فعلا ان هو عايش مع ربنا. يعني هي الصوره الصحيحه بقى، صوره واحد عايش مع ايه؟ بيحتاج يطلب من ربنا، يؤمل في ربنا، يعني مش عارف يعني مش الصوره دي خالص، مش صورتنا احنا خالص، احنا اللي عايشين صوره مختله اصلا. فعشان تترد للصوره الطبيعيه بتعتبره تطرف. او انا بقول لك امسك الناس قطع فيهم وقول له قبل واحد، قول له يا خاين ولا مش عارف ايه، لا دول ايه؟ رفقاء سفر. فاهم؟ بس رفقه السفر دي بقى تغنيك، يعني عذر يعني بالله عليك، واحد يامن لرفقه السفر دي وما يامنش مثلا سواق الاتوبيس؟ يعني ما انت ايه اللي انت بقى رايح جاي معاه وعارفه ومش عارف ايه، ما تامنش اللي تحت ايدك، ما تامنش اللي يعني سبحان الله. فهي احنا بس الدنيا ايه يعني بتبقى بالنسبه لنا غريبه او صادمه، او احيانا بعض الناس حتى ممكن يوصف الخطاب ده بالتطرف، لانه برضو ايه هو يعني مش واخد باله من حقيقه الدنيا، او ما بيتاملش في اللي احنا ينبغي ان نكون فيه. انما عادي بقى يا عم، عادي عيش دنيتك وعادي وعامل الناس وزي الفل. وليه بقى انا اتكلمت في الكلام ده؟ لان بص كده، لما الكلام ده اهملناه ايه اللي حصل لنا؟ بقينا بنزعل وبنتخانق وبنتصدم وبنكتئب وبنحزن، وحياتنا بتقف على الكلام اللي هو ايه؟ طبيعي خالص. فاهمني؟ طبيعي خالص العادي. طب يعني ايه يعني اي حد في اي حد في اي حاجه؟ لا، البشر بس متفاوتين في ايه؟ كل واحد عدد المرات اللي خذلك فيها. يعني محدش ما هيخذلش حد، فاهمني؟ او بمعنى ادق، محدش هيخيب ظن حد. يعني انا في اوقات كتير هخيب ظنك، هتبقى منتظر مني ان انا ايه؟ اقول الكلمه الفلانيه بس للاسف ما قلتهاش. وهخيب ظنك، هتنتظر مني في وقت ان انا اعمل تصرف فني بس للاسف ما عملتوش. مش مهم انا خيبت ظنك ليه؟ ممكن اكون معذور، او ممكن اكون كمان ماجور في اني خيبت ظنك. فاهم قصدي؟ بس المهم ان المحصله في النهايه ان انا خيبت ايه؟ ظنك. حلو؟ مفيش حد ما بيخيبش ظن حد. الوحيد اللي ما يخيبش ظنك هو ربنا. تمام؟ لدرجه يعني يعني باسانيد صححها بعض اهل العلم، ذلك الرجل الذي يعني في الاخره يقول: ما كنت اظن انك اذ اخرجتني منها تعيدني فيها. ماشي. وكنت اظن اذ اخرجتني منها تعيدني ايه، اصل في حديث تاني كده في اللي هو بيلتفت ده، تمام. فتخيل هو ايه يعني، هو يعني الوحيد اللي ما يخيبش ظننا هو مين؟ هو الله سبحانه وبحمده، تمام. انما البشر يعني الطبيعي ان بنخيب ظن بعض، فده الطبيعي، زي ما الطبيعي ان احنا بنموت ونسيب بعض، والطبيعي ان احنا يعني عادي يعني بننام ونسيب بعض. يعني وتخيل انت واحد دلوقتي قاعد مع واحد ومش عارف ايه، وهو ليه يومين ثلاثه مطبق ومش عارف ايه وما نامش خالص، وجاي نام ما حسش الا بعد 6 7 ساعات، اقول له خيبت ظني فيك، كنت المفروض تبقى صحي. هو خيب ظنك ايه؟ ما هو الطبيعي يعني، هو كده يعني حاجه ايه. انا شخصيا يعني بعد فتره ما يعني بقيت يعني اغلب الصدمات اللي انا تلقيتها مثلا في حياتي او اللي تلقيتها في الميدان الدعوي كانت بسبب خيبه الظن. فبدات اخد قرار ان انا ما اديش مساحه لحد انه يخيب ظني. يعني ما اديكش مساحه تخيب ظني، معلش ما تزعلش مني. يعني مثلا انا اروح اقول لك ايه براحتك وبتاع ومش عارف ايه وانا واثق فيك وكده، وانا من حق اخد ورقه واقول لا ما ينفعش عيب وكلام من ده، وتروح تخيب ظني، من اللي يستاهل ضرب بالجزمه؟ فاهمني ايه يعني ينافي؟ يعني كان ايه ينافي يعني الادب ولا الحب ولا الاحترام ان اقول لك اديني ورقه؟ فاهم قصدي؟ فلقيت ان اغلب المرات اللي ايه اللي الواحد يعني خاب فيها ظنه في حد، ان هو اللي اداله مساحه عشان يعمل ايه؟ يخيب ظنه. انا معلش انا لما افشك حتى لو فكرت تخيب ظني ما هتعرفش غصب عنك يعني، يبقى انا ما انا حميت نفسي، انا ما اذيتش نفسي اصلا. وممكن اكون حافظت عليك في وقت لو انت فعلا كده يعني، بس عذرا ساعتها ساعتها يحصل حاجه يا باشا، واحد زائد واحد يساوي اتنين، وكل واحد يروح لحاله خلاص. مش هبقى ايه يعني، مش هيبقى ايه يعني زي ما بيقولوا موت وخرب ديار يعني. فاهم يعني انت ايه، ما اغلب المرات بتبقى انت اللي اديت مساحه لحد انه يخيب ايه، يخيب ظنك. فهتجد اكبر الوجع اللي ممكن يكون مر بيك بحياتك هو ايه، ان حد خيب ظنك، والسبب انك اديته المساحه دي. انما انت بقى لما توطن نفسك على انه ايه، يعني مثلا كنت بس انا اكلم حد على مصلحه اقول لنفسي مش هيقضيها، عادي يبقى عامل حساب انه مش ايه، مش هيقضيها يا عم. ليه بقول لك مش هيقضيها؟ يقضيها تبقى مرحب، ما قضاهاش عادي. يعني انا عامل حساب انه ايه، مش هيقضيها. يعني حتى في العمل الدعوي الكلام ده مطلوب، ان انت برضو في العمل الدعوي ما تعملش ايه، ما تسيبش بقى الدنيا مش عارف لمين وتفاجئ بانه فلان بيصدمك وفلان بيعملك وفلان بيوديك. لا يعني في اوقات كثيره جدا مثلا اقعد انبه على الاخوه، يا اخوه خلي بالكم من كذا ومش عارف ومش عارف ايه وبتاع، مش عارف بتاع الكاميرات ومش عارف ايه، وبقى انت متخانق معاه وقايل له الكلام ده مره واتنين، لا بقيت بعمل ايه، لا اتدخل بقى مش مشكله، عشان انا ما ادينوش مساحه يعمل ايه، خايب ظني بقى، مش مستاهل اقعد كل شويه بقى اتخانق منه واتزعل منه ومش عارف ايه وبتاع. لا مفيش داعي، انت اللي اديت المساحه دي في الاخير. فكل المرات اللي انت بتبقى تعرضت فيها لخيبه ظن، انت اللي بتبقى ايه، اديت المساحه دي للشخص انه يخيب ظنك. لان الناس اللي خيبت ظنك نوعين، ناس كويسين وبيحبوك وبتحبهم، ودول في الغالب هتعديلهم الموقف ده، موقف دين ثلاثه هتعديه مش مشكله. وناس بقى مش كده خالص، ناس هم اصلا ما كانوش اهل للثقه، بس انت اللي ايه، اللي اتضحك عليك وثقت فيه. لان برضو كل واحد ليه مفتاح وليه مدخل، وفي ناس بتعرف تدخل لناس من مداخل معينه، ويقدر ان هو من خلالها بقى يقودك لما يريده هو، تمام، اللي هو زي بيوجهك يعني اللي هو عايزه، الله المستعان. فالامل في الله سبحانه وبحمده، ما تؤملش في الناس حاجه، تؤمل في الله، والله ده ما يزعلش الناس. فاهم قصدي؟ ما تتعاملش مع الشخص ايوه ان انت مش مأمل فيه ولا الكلام ده، وتقول انا مش مأمل فيك، انا كده مش واثق فيك، انا كده كده مش عارف ايه. لا مش يعني مش لازم تصرح بكده الا لاغراض ما، يعني لاوقات ممكن تقول الكلام ده من باب انك تستثير حفيظه الشخص، تسخنه شويه، تخليه يراجع نفسه في بعض الحاجات. انما عادي الاصل ان انت تتعامل مع الناس عادي خالص، وتؤمل وتأمن وساعتها بقى يبقى الجميل في الامر ان انت مثلا لو جه موقف لقيت مثلا حد خذلك، ما ايه، ما تخسروش يعني، عادي تعرف ان البشر يعني طباعهم كده ومستولي عليهم جملة النقص. فانت ما تزعلش منه عادي، ما تتأثرش نفسيا ومش عارف ايه. احنا صغيرين بقى كان يعني، انا افتكر مرة كده كنت عند بيت جدي لأمي يعني في البلد يعني، وبعدين حصل موقف كده في الأسرة يعني، فيعني يعني خيب فيه ظن يعني في بعض أهلي، فضلت بقى فترة مكتئب ونفسيتي تعبانة وما كنتش متوقع إنه فلان ده يعمل كذا ويعمل حناية. خلاص يعني هو الطفل بيبقى فيه، بس بعد وقت بقى لا خلاص، ما أنت يعني ده الطبيعي يعني، ده العادي، فاهم قصدي؟ ده العادي خالص والطبيعي، مفيش مشاكل. انما انت هتتصور مثلا ان انت واحده مثلا، او انت واحد مثلا، انت صاحب ابنه مثلا، ان هو هيقدمك على ابنه؟ هتتصور مثلا ان انت يعني عذر يعني حماك هيقدمك على بنته؟ يبقى انت واهم، فاهمني؟ لك والله العظيم بيحبني اكتر من بنته. الحوارات دي مش حاجه اسمها كده، بيحبك ما اكرمت بنته، ماشي ما اكرمتهاش برضه حصل مشاكل، بيحترمك بيودك بتاع، بس بتهين بنته بتبهدل بنته وعمال مش عارف تعمل ايه، يحبك ليه بقى ان شاء الله؟ انما هو ابنه ممكن يكون بيبهدل اخواته في البيت وبرضه بايه؟ بيحبه وساكت ومستحمله، ابنه برضه بيحبه. انما انت ما تضحكش على نفسك، الواحد يقول لك مش عارف بتحبني اكتر من بنتها فلانه، مش اسمها اكتر من بنتها دي يعني. يعني هو وخصوصا لما يكون في يعني ارتباط بحاجه تخص الانسان. انا ممكن مطلقا فعلا ممكن واحده تكون في واحده من البنات مثلا هي احب ليها من بنتها من الناس، ممكن يعني، وتجد راحتها معاها وتتكلم معاها وتودها وتصاحبها، ممكن يعني قد يكون. لكن بقى ان لما يبقى في يعني في صراع بقى مع مش عارف ايه، لا الدنيا متبقى. فايه اللي بيحصل بقى لما مثلا يجي حصل مشكله ويجي مثلا حماك او حماتك يتصرف تصرف معين، انا اتصدمت ومش اتصدمت، وتقعد بقى قفشها لهم، وتقعد بقى فتره طويله جدا منكد عليهم. يا عم ما هو ده العادي يعني، انت لو مكانهم هتعمل كده؟ فانت يعني اقصد ان في اوقات حاجات كتيره لما بنتصورهاش بتتعبنا في حياتنا، وبنفاجئ ان احنا اللي متصورينها غلط، هي مش كده اصلا. مين قال ان ده صح؟ ده مش الوضع الصح، انت متصور الامر غلط. يعني اذكر يعني ان انا في يعني حد اعرفه كان بيحب اخ جدا جدا يعني، وارتباطه بيه ارتباط كبير جدا، ويمكن يكون بيحبه اكتر من كل الناس اللي حواليه حقيقه يعني، يعني انا متاكد من كده. وكان بيحسن اليه ويهتم بيه، وده يحسن اليه ويهتم بيه وبتاع. المهم فجائي زي شكاله كده بينه وبين مثلا زوجته او كلام من ده، فجاء في موقف قال له لا معلش يعني ما تزعلش مني، دي زوجتي برضه ودول عيال، هي غلطان يعني في موقف، والمفروض هو كان ياخد موقف بس ما خدش موقف، شخصيته ضعيفه وكده مش عارف ايه. فهو اتصدم بقى جامد، فيعني انا بقول له يعني ده عادي ان هو ايه يعني، هو هيقدم زوجته يعني، انت تعمل حسابك ان هو برضه ايه يعني ليه حسابات تانية، مش صاحبك بقى وحبيبك وكلام من ده، وممكن يبيعك في النهايه عشان ايه؟ مراته يعني. عادي، ما هو بيبيع ابوه وامه عشان مراته عادي يعني، في كده في عادي، ممكن مثلا عشان مراته دلوقتي ممكن يزعل ابوه ويخسر ابوه وعادي، وتكون مراته مسيئه، فاهم؟ ما اقصدش انها تكون امراه صالحه وكويسه وابوه اللي مش كويسين، لا تكون هي مسيئه ومش عارف بتبهدله او بهدلت اهله، وابوه يعني ناس كويسين وفضلاء، ويعمل ايه؟ ويبيعهم برضه يعني، مش هبيعك انت ليه؟ يعني وحكيت للاخ موقف يعني، قلت له فاكر الموقف الفلاني لما مش عارف زوجه الاخ ده عملت ايه مع عمه؟ المفروض انك كنت تفهم، بس انت ما بتفهمش. اما هو ساعتها اختار ايه؟ اختارها على امه، وامه يعني مش مخطئه، فاهمني؟ وما كانش عندها واختارها، فيتعذب بيها بقى. يعني الاخ ده دي ممرمطاه، معلمه الادب، فيتعذب بيها. يعني هو يؤثرها على ايه؟ على ما لا ينبغي ان يعني، او ما لا ينبغي ان يؤثر عليه احد. يعني بالنسبه له في الدنيا. الله المستعان. فالامل يعني الامل في الله وحده سبحانه وبحمده. ولذلك بقى الانسان، بص هو الانسان لا يعيش بلا امل. طب حد يقول لك ايه؟ طب انا رايح دماغي بقى ولا امل ولا ما امالش. لا، ما تعرفش تعيش بدون امل. يعني انت الامل ده طاقه جوانا اصلا. احنا لازم نامل في حال. ما ينفعش لو مفيش امل في داخلك انت هتحبط وتكتئب وتقعد يعني انا كنت دايما اقول الامل من اقوى الدوافع على العمل، الدوافع للعمل من اقوى دوافع العمل الامل، ده من اقوى الدوافع على الاطلاق للعمل الايه الامل، فده ارتباط غير عادي بين الامل والعمل خلاص. وللاسف برضو من غياب الامل وحصول الايه العجز والكسل، فانت ما بين نشاط وعمل، ما بين عجز وكسل، الحد الفاصل هو منسوب الامل اللي موجود عندك اصلا. فلذلك الانسان ما يقدرش يعيش من غير امل، بس الفكره بقى هو هيأمل فين؟ في مين بس؟ فهو بقى لما هيأمل بقى في الناس ولا البشر ولا الكلام ده كله يبقى بيعمل ايه؟ بيضيع اماله. انا قلت لكم اسمه ايه ده، اسمه ابن هانئ الاندلسي الخبيث ده، كان بيأله الحاكم، لا ابن هاني الاندلس كان بيأله الحاكم بامر الله، الخبيث المجرم بتاع العبيدين، ابن هاني الاندلس هو اللي كان بيقول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. فالمجرم ده بقى لما جاء وهو بيموت طبعا بقى هو كان يوالي بقى الحاكم بامر الله، بشكل الحاكم بامر الله ده كان مجرم، كان طاغيه اصلا، مش طاغيه بس، طاغيه ادعى الألوهية أصلا، حتى الدروز بيألهوه، الدروز بيألهوه، يعني الدروز اللي هم في وليد جنبلاط مش عارف الجامعة بتوع لبنان دول بيألهوا للحاكم بأمر الله. المهم فابن هانئ ده بقى إيه؟ لما جه في نهاية حياته ولقى يعني لقى نفسه إيه؟ يعني لوحده محدش بيسأل فيه، فقال ايه، ان كان منزلتي في الحب عندكم وما قد رأيت فقد ضيعت ايام. يعني فهو فكرة ايه، فقد ضيعت ايه، الامال المعقودة على البشر ولا المعقودة، انت ضيعت ايه، ضيعت امالك وضيعت احلامك وضيعت ايامك، فهمني؟ انما ان تجعل املك في الله، تمام؟ والله بقى يعني انت لما تؤمل فيه، والله انا اؤمل في الله خيرا انه يرعاني في ابني، اؤمل في الله خيرا انه يصلح لي زوجي، اؤمل في الله خيرا انه هو ييسر لي امري، فاهم؟ انت تؤمل في مين؟ في ربنا، وربنا بقى هو اللي ايه؟ يعني اللي الحاجه دي بقى ييسرها لك يديلك، انما ما تؤملش في الايه؟ في الانسان، لان الانسان لا يملك لنفسه شيء عشان يملك لك انت حاجه اصلا، هو لا يملك لنفسه شيئا عشان يملك لك انت، فلا تؤمل في احد، تؤمل في مين؟ في الله وحده سبحانه وبحمده. فهتقول لي ما خلاص بقى ريح دماغي ومفيش امل، لا ما تعرفش تعيش من غير امل، لازم عندك امل ان شاء الله. عندي امل ان ربنا ييسر ويبارك في الاخوه دول، عندي امل ان ربنا يبارك في الاخوات دول، عندي امل ان ربنا يبارك في الكذا، عندي امل، يعني ان شاء الله انا بتحرك وكل تفاؤل ان ربنا ايه. فلذلك شوف بقى هو ايه يقول، ايه يقول له، لو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين، يقول له لا اني لارجو ان يخرج، اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم نسمة توحد الله. يعني هو مش ما بيأملش فيهم هم، وبيأمل انه لو ابقى عليهم لعل الله يخرج من اصلابهم، انما هم هو مش ايه، ما عندوش امل فيه، تمام؟ فلذلك لما تؤمل، تؤمل في الله، واضح؟ لو صح التعبير ده فقه الامل، يعني لما تبقى انت بقى تؤمل، امل في مين؟ في ربنا. الحاجه اللي انت عايزها ما تؤملش في الايه؟ في ان الشخص ده ليه اي تصرف فيها، تؤمل في الله انها ايه؟ ان ربنا ييسرها. والله تمت خير، ما تمتش ما تزعلش من الشخص بقى، لان ربنا ما ايه؟ ما قردش خلاص، ما يعني ما قردش انها تتم، يبقى مش خير ليك، ما كانش فيها فايده، ما كانش يستحق انك تامل فيه، واضح؟ الايه دي احنا وقفنا معاها لانها يعني زي ما قلنا انها ايه محوريه جدا في السوره، وزي ما قلنا لو هي استقرت في قلب الانسان ان المال والبنون زينه الحياه الايه؟ الدنيا، وان الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه؟ املا. يبقى الانسان بقى يؤمل في ايه؟ في الطاعه بقى. هتيجي يوم القيامه بص كده هتلاقي ايه اللي يبقى لك يوم القيامه؟ طاعه. هتلاقي اللي انت املت فيهم بيخذلوك، واعمالك هي اللي بت ايه؟ اللي أبقى ليك. يعني أنت سبحان الله يعني خير عند ربك ثوابا. بالله عليك قل لي كده على أي تجارة تجرتها مع حد من البشر أو تجارة في الزينة بتجيب كام؟ يعني الجنيه بيجيب كام؟ جيب 700؟ مفيش جنيه بيجيب 700 خلاص. إنما أنت شوف التجارة مع الله خير ثواب، يعني ثوابها أفضل، تجارة تستاهل تستحق إن أنت إيه، لا ما تفرطش فيها. إنما التجارة في عالم الزينة ملهاش، يعني إنها إنسان إيه اللي هيجني منها؟ فلذلك لو دي لو استقرت في قلب الإنسان فحرص على الباقيات الصالحات خلاص، يبقى هو نجا من ايه، من يعني في هذا الاختبار او الابتلاء، ابتلاء ايه؟ الزينة. تمام. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. شهود، ده موقف يحتاج إلى شهود لنقلة قلب العالم المستقبل، ينظر الإنسان إلى ذلك فيها بعين قلبه كأنما يعاين بعين جارحته ذاك الذي يحصل. يعني المشهد يحتاج إلى تدبر حقيقة، الإنسان يتفكر معاني الكلام ده وبعدين ينظر وبعدين يشهد، يستحيل الأمر من علم يقين إلى عين يقين إلى حق يقين، وفعلا تستشعر أن هذا الموقف قد حق وأنت فيه الآن. ويوم نسير الجبال، تخيل كده شكل الأرض وقد سير الله الجبال، وترى الأرض بارزة، الأرض بقى إيه، فاكر بتاع وإن لجاعلون ما عليها صعيدا إيه جرزة، خلاص ده بيحصل في الدنيا. وزي الصورة دي إن الأرض هتبقى حاجة إيه تانية خالص، تبقى صعيد، تبقى شكل واحد. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. كله رايح بقى، أنت رايح مع اللي رايح، واللي رايحين دول نوعين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أنت كده كده رايح، هتروح مع مين؟ هتروح فين؟ شوف بقى المجرمين دول، شوف أنت بقى الزينة هتوديك لغاية فين؟ شوف بقى يعني. ولذلك سبحان الله من الحاجات اللي تخلي الإنسان يزهد في الشهوات والملذات وفي الزينة إنه يتذكر الآخرة، يتذكر العاقبة، يتذكر اللحظات دي. لحظات بقى عذرا ما يغنيش عنك فيها إن أنت بقى إيه كنت مش عارف بتاكل إيه ولا بتشرب إيه ولا بتلبس إيه ولا عندك إيه ولا معاك مين، يعني كله هيحشر في مثل هذا المشهد. هنا بقى هتبدأ إيه، هيبدأ التمايز حاصل. انت من اول الحشر انت هتبقى مين بالظبط، هتحشر مع مين، اختار لك بقى. انت عندك فيه فتية كهف وفي الناس اللي كانوا في الشو، وعندك فيه صاحب الجنتين اديك شفت شكله في الدنيا، والراجل التاني خلاص. رغم ان سبحان الله ما تذكرش مصير الراجل التاني في الدنيا، بس مجرد بقاء النعمة نعمة، مجرد بقاء النعمة ايه نعمة خلاص. مجرد ان الانسان يعني يشفى صدره بان مثلا الانسان اللي هو انه يرى ايات الله دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. طيب فالسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بايه؟ بغيره مش بنفسه. يعني من نعمة الله ومن رحمة الله بنا ان ما يبقاش اللي بيعظنا انفسنا، ان تحصل لك انت المصيبة فتتعظ بقى، لا، من كرم الله ان انك تعظ بايه؟ بغيرك. ان ربنا يهيئ لك تعرف قصه واحد ولا تشوف حاله واحد ولا تتعرف على حد هو اصلا ايه يعني حصلت له حاجات انت معرض انها تحصل. فالسعيد من وعظ بغيره. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. مش حد خالص بقى، يعني ابني مش هيعرف ياخدني، بنتي مش هتعرف كذا، مالي نفري، ولا اي حد. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا. خد بالك بقى من دي، كما خلقناكم اول مره. دي اللي كنت بتكلموا فيها اخوه من شويه، ولا ما اقول لكم ايه، انتوا عمالين مستغربين الكلام ومندهشين، وانا عمال اقول الامان واقول الامل ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت مندهش ان انت مش يعني قلبك لا يشهد هذه الحقائق، لا يشهد حقيقة ان انت جاي لوحدك وهتمشي لوحدك، لا يشهد حقيقة ان انت قصتك كلها تخلص في ايه، في ساعة وترجع لربنا تاني وتبدأ بقى قصتك الحقيقية، ان اللي كان في الدنيا ده ولا اي حاجة. يعني انت مش مدرك دي مش حاضرة في قلبك، مش حاضرة جواك اصلا. لو دي حاضرة في قلب الانسان وحاضرة جواه، يعني وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم ايه، اول مرة. احنا بدأنا تاني اهو، انت رجعت تاني. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. يعني خلاص تراجع للنقطة دي. لو انت استشعرت دي، استشعرت ان انت جيت الدنيا وحدك، وانت هتموت وحدك، وهتقبر وتدفن وحدك، وهتحشر وحدك، وهتقف بين ايدين ربنا وحدك، انت اصلا وحيد. يعني ده الاصل، ان انت وحدتك دي وحشتك دي هي ما بتدفعش الا بالانس بالله. فهمني؟ انما انت تأنس اصلا بحد لا يؤنس به اساسا. يعني لذلك ما يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. انت تروح تتوكل على حي يموت، وتوكل اصلا على ميت. يعني كنت اقول لكم اصلا المفروض ان احنا اموات نمشي على ظهر الارض. يعني احنا خلاص ميتين، بس كل واحد فينا مستني الايه، دوره في دخول الارض. بس يعني احنا وكأننا كلنا كده. الناس يا جماعة اللي هيموتوا في مصر اتحطوا في حتة اسمها مصر، وكله رايح المقابر بس بالدور. تمام؟ انا وجدتي راحت، مش عارف والدي ربنا يحفظه بارك في عمره ويحفظ ابانا وامهاتنا رايح، وبعد كده انا رايح، ولادي رايحين، ممكن حد راح قبلي رحت قبله، وراح بعدي رحت بعده، بس كل واحد مستني دوره. احنا في الاصل ميتين. فبالعقل يعني انت تؤمل في حد ماشي، تتعلق بحد ماشي، تتوكل على حد ماشي، على حد ميت اصلا. ازاي كما ربنا بيقول لهم يكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا ايه ولا نشورا. ما مالكش في نفس اي حاجه اصلا. تربط حياتك بحياته، تربط سعادتك بسعادته، تربط فرحك بفرحه، حزنك بحزنه، خلاص. يعني هو اصلا مش ايه، يعني ما ينبغيش ان الدنيا تبقى كده. خلاص هو كل واحد جاي لقصته، مستني دوره وبيأدي دوره. فهمني؟ بيأدي دوره ومستني دوره. خلاص انت بتأدي الدور اللي عليك، مستني الدور اللي هيتم. وكده كده ده مش مكان ايه، يعني عارف، سبحان الله. زي ما كنت اقول يعني بعض كنت مثلا انصح الاخوة اقول له ايه، لما مثلا تروح مثلا عمرة ولا بتاع ومعاك زوجتك، تيجي ايه وانت نازل تقول لها ايه، كل واحد يشق طريقه ونتقابل اخر اليوم. انما الجو بقى بتاع تانجزها وتمشي وناخد سيلفي مع الكعبه. فهمني؟ فلا، انت ايه، شق طريقك وانا شق طريقي ونتقابل ايه؟ اخر اليوم. الحقيقه والله اتقابل. او في الاخره بقى لو انت نفسك يعني. مفيش مشاكل. هتبقى فرصه حلوه برضه. يمكن عم التواهى في الحرم احسن ما التواهى في حديقة الازهر. يعني برضو توهية حلوة، مفيش مشكلة. فسبحان الله، هي كده ان انت ايه، انت طالع. هي في الدنيا كده، احنا كلنا جينا الارض. تمام؟ الله، كل واحد يشوف شغله ويشق طريقه، فاهم؟ مش عارفين يتقابل ايه والله، بيعملوا في الدنيا، يخش مول مثلا تقول له ايه، خلاص انت خد شوف حاجاتك ومش عارف ايه، وانا اشوف حاجاتي ونتقابل فين؟ عند الباب. حقيقي يعني شوف انت فعلا الدنيا ايه كده، المفروض احنا جينا الدنيا كل واحد ايه يركز في مصلحته وياخد باله من حاله، ونتقابل بقى فين؟ في الجنة ان شاء الله. انما بقى لما نقعد بقى قاعدين بقى مشغولين ببعض ولازقين في بعض ومودين مش عارف ايه وكلام ده كله، ويعني كفاية تطرف كده بس. يعني لا يعني ده لو الانسان برضو فهم الكلام ده ما يعني يشتري اخرته، يعني ما يعني ايه حد كده نفض له، يعني مت ايه مت ترهقش، ما يعني ما تسمحش لحد يعطلك، يعني فاهم، بلاش الايه بلاش تسمح لحد يعطلك، هي إيه خلاص بقى انت كده كده يعني عايز تقضي المصلحه اللي انت عايز تقضيها، مش عايز بقى حد يعني يعطلك. اهلا وسهلا يقول لك همشي معاك بس ما تعطلنيش، مالكش دعوه بيا، ما تجيش مش عارف تقول لي عايز ايه ومش عايز ايه، ماشي لو 5 دقايق كذا ماشي، لو نص ساعه كذا ماشي، لما تقعد بقى تقول لي انا كنت قعدت حوالي 2 3 سنين بعتكف لوحدي، فجاء يعني اخوه كده مش كان 3 4 هبطوا عليا يعني عرفوا وجوا لي في المسجد وقالوا لي خلاص احنا عايزين نعتكف معاك. قلت له بص بص هتيجي هنا لا تعرفني ولا اعرفك، سامع؟ تيجي بقى تقول لي مش عارف اسالك في فتوى مش عارف اعمل لك ايه، اشوفك بس على وقت الاكل غير كده ما اشوفكش، يعني ما تجيش بقى تقول لي اقعد وما اقعدش، مستعد يا ابن الناس واقعد، مش مستعد يلا مع السلامه. يعني كنت شويه شايف ان انا قدامي حاجه مركز عايز اعملها، فما فيش مشكله ان انت ايوه مع بعض بس في اوقات ايه لا اللي هو ما تعطلنيش بقى، يعني واضح الحياه كده مع بعض ماشي بس ايه لا ما تعطلنيش بقى، يعني مش هينفع تعطلني ان كل واحد ايه لا يعني كل انا انت الوضع الطبيعي اللي احنا ينبغي نلتقي فيه نلتقي فيه عادي، انما بقى ليل ونهار ونهار وليل وليل ونهار ونهار وليل احنا ما احنا قاعدين لكده، وما سالتش فيا وما رحتش وما جيتش ومش عارف واحد لسه ما قالي ايه واصحابي ايه ومش عارف مين زعلان مش عارف عشان كذا. سبحان الله كنا مثلا احنا بالنسبه للناس في الارياف لما مثلا واحد منهم يجي المستشفى وانت بقى دكتور في المستشفى المفروض تعمل ايه؟ تستقبله من بره المستشفى المفروض، يعني خلاص وتجيب بقى الممرضات وتفرش له رمل وكده ومزجت حسب الله وتدخله بقى وتفضل بقى قاعد جنبه ما تحركش، فاهمني؟ لغايه ما يمشي المستشفى يا دوب بقى ايه؟ هو الناس دماغها كده حقيقه. فمره حد بيكلمني يا دكتور ومش قلت له معلش يعني هو انت جاي لي البيت؟ انت جاي لي المستشفى؟ يعني انا وانا شغال في المستشفى دي مستقبل ضيوف؟ يعني انت يعني انا اقعد جنبك مثلا سيب العيال دي تموت في الحضانه مثلا؟ مش عارف يا حضرتك بتتكلم تقول ايه؟ فقال لا معلش يا دكتور انا اسف والله عندك حق ومش عارف ده كتر خيرك ان انت كنت رايح جاي علينا ومش عارف. هو لما دورها في دماغه لقى فعلا ايه؟ ايوه صح. طب يعني انت احنا نقعد جنب بعض؟ بص الناس في الدنيا ما هتدورهاش في دماغها بس لما تيجي الاخره هيدوروها كويس في دماغه. لا ما تنتظرش ان يدورها في دماغه دلوقتي، مش مهم هو مش هيفهم، المهم ان انت تبقى مدورها في دماغك انت، ان احنا جايين الدنيا عشان خاطر نعمل ايه؟ هو انا شغلانتي في الدنيا انا جاي الدنيا عشان اعمل كده؟ انا مش جاي الدنيا عشان اعمل كده، مش مستعد اعيش في الدنيا كده. لما تدورها انت في دماغك وتتظبط في دماغك دي اهم حاجه، اللي قدامك يدورها في دماغه ما يدورهاش في دماغه، هو لو دماغه خربانه مهما دورها ما توجعش دماغك اصلا، هو دماغه خربانه اصلا. انما احنا مش جايين الدنيا عشان ايه؟ القصه دي انا عارف انا جاي ليه. فلو ان الانسان استحضر دي ان انت لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، يعني ايه بقى كما خلقناكم اول مره؟ ايوه الايه الثانيه توضحها بقى، جئتموني ايه لواحد، هتروح لواحد وانت هتروح لوحدك وانا هروح لوحدي، هنروح لوحدنا معناش اي حد، لا حبيب ولا قريب ولا صاحب ولا اهل ولا ولد ولا والده ولا اي حاجه، انت رايح لوحدك. كما خلقناكم اول مره، خلقت فريد وحيد وهترجع كده، ففي الاصل انت وحيد في هذه الدنيا، انت وحيد. والانس تانس بالله، لو تعودت تانس بالله وريحت دماغك خلاص تستريح بقى، انما انت لما تيجي تانس باللي ما ينفعش تانس بيه انت اصلا مش تلاقيهم بعد كده تانس بيهم، يعني ده حتى في الدنيا ممكن ما تلاقيهمش تانس بيهم. واحده بتانس بعيالها، طب دي بكره وبعد اللي هتتجوز واللي هيتجوز ومش عارف ايه وخلاص، ويزول ذلك الانس. يعني حتى في الدنيا انت ما تملك اصلا انت في الدنيا ان انت تقدر تانس بيهم على طول المدى. مهم، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. يعني تتخيلت ان انت، وزي ما قلنا الاستبعاد ده قد يكون بالاقوال وقد يكون بالافعال. يعني الاستبعاد يا جماعه بتاع الاخره والموت والقصه دي مش لازم دايما يكون بالايه؟ بالاقوال. لا، في ناس تشوف حياتها وكانها مستبعده انها ايه؟ هنموت يعني وهنبعث فالاستبعاد قد يكون بالافعال كما يكون بالايه؟ بالاقوال. فعلا في ناس وكانها متوهمه برضو، لا اصل انت بص انت فاهم غلط، يا يعني محبكها او الدكتور ده بيبالغ شويه، مبالغ شويه وعنده سنه كده ايه؟ غلو في يتطرف في يعني مش الدرجات دي، مش الدرجات. لا، هتشوف انها للدرجات وهتعرف انها للدرجات، وان انت هتموت وحدك وهتبعث وحدك وهتحاسب وحدك ومصيرك هتروح وحدك، الا القنوات اللي فتحت ليك انك ممكن تلتقي بها بغيرك او مش بغيرك. بالاخر لا انت ولا غيرك تملكوا حاجه، خلاص. اما لا تملك نفس بنفس شيئا والامر يومئذ لله، كل لربنا، ما حدش يملك لحد حاجه، لا تملك لحد حاجه ولا حد يملك لك حاجه، القصه خلصانه. لذلك كنت اقول من الحاجات المهمه جدا في الوحي التركيز على قضيه مركزيه الاخره، وحضور قضيه مركزيه الاخره دي في الذهن بشكل واضح. انما لو لو لو حضر قضيه مركزيه الاخره دي هتفرق معانا جامد جدا في حركتنا في سيرنا الى الله من دلوقتي، هيفرق معاك جامد جدا ان انت تعرف انك رايح، فعلى الاقل بقى تعد بقى، يعني تعرف ان دي قضيه مركزيه محوريه في حياتك اصلا. رؤيتهم بانت للدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.